قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في القضاء. هذه أيضا أيها الإخوة من المسائل المهمة جدا تتعلق بالقضاء في الصلاة. هو في هذا سيتكلم عن أحكام الناس، يعني الذي نسي الصلاة أو الذي نام عنها، وسيتكلم أيضا عما يتعلق بمن ترك الصلاة متعمدا وما أكثرهم. هناك ناس يتساهلون في الصلاة فيتركونها فترة من الزمن في حياتهم، وربما تنتابهم المنية وهم على هذه الحال. وهناك من تتداركه رحمة الله سبحانه وتعالى فيهديه الله سبحانه وتعالى فيعود إلى الحق فيرجع إلى هذه الصلاة فيؤديها، وهذا له حال أيضا. هذه مسائل سبق أن أومى إليها المؤلف، وبعضها مر تفصيلا عندما تكلمنا في أوائل أبواب الصلاة عن حكم الصلاة. تذكرون أننا تكلمنا عن حكم الصلاة عموما، وعرفنا أنها ركن من أركان الإسلام بإجماع، لكن رأينا حكم، وأن العلماء أيضا أجمعوا على أن من ترك هذه الصلاة جاحدا لوجوبها فإنه كافر، لكنهم اختلفوا في من يترك الصلاة متهاونا أو متكاسلا، يرى وجوبها لكن يخيم عليه الكسل ويقيم أيضا عليه التهاون أو يسيطر عليه التهاون فيتساهل بها. وقد رأيتم أن من العلماء من حكم بكفره للأحاديث التي وردت، وهناك من قال بأنه لا يكفر لكنه يقتل حدا، وهناك من يرى أنه يحبس ويعزر. هذا كله مر بنا، ورأينا أن ممن يعذرون في ترك الصلاة النائم والناسي، لأن النائم أحد الثلاثة الذين رفع عنهم القلم، والناسي أيضا جاء استثناؤه في كتاب الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وفي الحديث: عفي عن أمتي، أو إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيا وما استكروا عليه. وكذلك حديث: من نام عن صلاة أو نسي فليصليها متى ذكر فإنه لا كفارة له إلا ذلك. في هذه المسائل نجد أن المؤلف يحشر عدة جزئيات هي فاته الحديث عنها فيما مضى، فهو يريد أن يلحقها في هذا الموقع. قال: والكلام في هذا الباب على من يجب القضاء، وفي صفة أنواع القضاء، وفي شروطه. على من يجب القضاء؟ هل يجب القضاء على كل تارك للصلاة؟ تعلمون العلماء يتكلمون عن المرتد. لو أن إنسانا، أولا الكافر الأصلي لا يقضي ما فاته من الصلوات، هذا أمر كما تعلمون معروف. المرتد يختلف فيه العلماء، لو أن إنسانا كان مسلما فارتد وأسلم ثم ارتد فترك شيئا من الصلوات، هل يعامل معاملة الكافر الأصلي فيسقط عنه ما مضى؟ قل الذين كفروا ينتهوا يغفر له ما قد سلف، أو أنه يطالب بقضاء ما فاته من الصلوات، لأن حاله تختلف عن حال ذاك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من بدل دينه فاقتلوه. وأيضا بالنسبة لمن يتساهل فيترك الصلاة فيخرج الوقت وهو لم يصلها وليس من أهل الأعذار، فلمن أهل الأعذار مضى الكلام عنهم، وعاد المؤلف منهم الناسي وكذلك النائم. وسيأتي الكلام أيضا عن المغمى عليه، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ وفيه كلام للعلماء، العلماء يختلفون أيضا في المغمى عليه، سيعيد الكلام عنه المؤلف مرة أخرى، لأن من العلماء من يرى القضاء مطلقا، ومنهم من لا يرى القضاء مطلقا فيعامله معاملة المجنون، هناك من يرى من يعامله معاملة النائم فيطالبه بالقضاء مطلقا، وهناك من يقول إن كان في حدود صلوات يوم وليلة خمس فيطالب بقضائها، فإن زادت سقطت عنه، والسبب هو هل يلحق بالنائم أو بالمجنون. وسيأتي أيضا الكلام عن ذلك إن شاء الله مفصلا في الشرح، أما في الكتاب فهو موجز. وفي صفة أنواع القضاء. ما صفة أنواع القضاء؟ إنسان فاتته الصلوات هو لا شك سيؤديها على الهيئة التي كان عليها، لكن من الهيئات هل يرتبها؟ كالحال في ترتيب الصلوات، لم يصلي الظهر مثلا والعصر والمغرب والعشاء، أراد أن يقضيها ليبدأ بالظهر أولا ثم العصر ثم العشاء ثم المغرب ثم العشاء، أو أن له أن يصلي ما يشاء، ثم يختلفون فيما لو جاء والإمام يصلي فدخل مع الإمام في هذه الصلاة ثم تذكر وهو في هذه الصلاة أنه لم يصلي مثلا صلاة الظهر، أدركه في صلاة العصر وتذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر، فما الحكم؟ هل يصلي معه هذه الصلاة ثم يعود فيصلي الظهر ثم يعيد العصر؟ ويفرق العلماء بين أن يذكر صلاة الظهر وهو مع الإمام فعليه أن يعيد، وبين أن لا يذكرها إلا بعد الفراغ من الصلاة مع الإمام فلا يعيدها، ويفرقون بين أن يضيق به الوقت في قضاء الفوائت وبين أن لا يضيق به. هذه كلها مسائل عرض لها العلماء المؤلف أو ما وأشار إليها إشارة، لكننا في مثل هذه المسائل التي تمر بالمسلم وربما أيضا نقع كلنا في شيء منها، في مثل هذه المسائل وإن كانت جزئية نحن كثيرا ما نركز عليها ونحاول أن نبينها للحاجة إليها. قال وفي شروطه، كذلك أيضا في شروط القضاء، القضاء أيضا له شروط. نعم. قال فأما على من يجب القضاء، الآن بدأ بالصفة الأولى ألا وهي على من يجب القضاء، هل يجب القضاء على كل من ترك الصلاة؟ الحائض كما تعلمون تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وتعلمون أيضا أن أهل الأعذار لا أو أدركوا آخر جزء من وقت الصلاة التالي فإنهم يصلون، لو أن حائضا أو نفسا أو أسلم إنسان أو بلغ صبي قبل وقت المغرب فإنه يصلي الظهر والعصر، وكذلك الحال بالنسبة للعشاء والمغرب قبل طلوع الفجر أيضا. هذه كل مسائل مرت بنا وتحدثنا عنها، هناك ناسي وهناك أيضا جاهل وهناك أيضا نائم وهناك مجنون وهناك مغمى عليه، فمن الذي يطالب بقضاء الصلوات إذا زال عذره، ومن لا يطالب؟ والمفرط في الصلوات هل يطالب بها أو لا؟ قال فاتفق المسلمون على أنه يجب على الناس والنائم واختلفوا في العامد والمسلم. إذن العلماء كما ذكر المؤلف مجمعون على أن من نسي صلاة من الصلوات، أي صلاة وأكثر من صلاة، أو نام عن صلاة من الصلوات فإنه يجب عليه أن يؤدي تلك الصلاة أو الصلوات ولا تسقط عنه بحال، لأنه مرفوع عنه الإثم فقط لا إثم عليه، لأن النائم مرفوع عنه القلم، كذلك أيضا المجنون مرفوع عنه القلم، الناس أيضا معفو عنه، كذلك أيضا من أكره ومنع من الصلاة. إذن هؤلاء معفون عنهم بمعنى أن الإثم يسقط عنهم، لكن فرض الصلاة لا يسقط بحال من الأحوال، بل يجب عليهم أن يؤدوها ووقتها حين يتذكرها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فليصلها متى ذكرها، فإنه العلة لا كفارة لها إلا ذلك، لا يرفع كفارتها إلا أن يؤديها متى صلى، وإن كان هناك خلاف بين العلماء في وقتها موسع أو لا، لكن الصحيح أن وقتها مضيق وأنها تؤدى، وإن كان الوقت وقت نهي، لأن أوقات النهي كما تعلمون ومر بنا سابقا تؤدى فيها الصلوات المقضية وكذلك الصلوات ذات الأسباب، وقد سبق أن رجحنا مذهب الشافعية في هذه المسألة، ولعل بعض الإخوة يذكرون ذلك ممن كانوا معنا. قال واختلفوا في العامد والمغمى عليه. العامد من هو؟ الذي يتعمد ترك الصلاة، الذي يتعمد ترك الصلاة أشرنا إليه سابقا وقد فصلنا القول فيه، فمن ترك الصلاة منكرا لها فهذا كافر، فليس عليه إلا أن يدخل في الإسلام مرة أخرى. ومن ترك الصلاة موقنا بوجوبها عالما بذلك، لا ينكر ذلك بل يقول أنا أعلم بأن الصلاة واجبة وأنها ركن من أركان الإسلام، لكنني كسول متهاون متساهل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وأن يهديني وأن يأخذ بيدي إلى طريق الخير والرشاد وأن يوفقني إلى أداء هذه الصلوات. قال: فأما على من يجب القضاء، فاتفق المسلمون على أنه يجب على الناس والنائب. هذه مسألة ليس فيها خلاف بين العلماء، لأنه قد جاء نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك تعلمون أن لكل صلاة من الصلوات وقت محدد، وأن لهذا الوقت أولا وآخرا، وقد بين ذلك جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا عندما صلى به عند البيت مرتين، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي جاءه يسأله عن أوقات الصلوات فأمره أن يقيم يومين معه، فبين له الأوقات، وقد سبق الكلام عن ذلك أيضا. هذه الأوقات إذا ما فاتت الإنسان الصلاة فيها بمعنى خرج عليه الوقت وهو لم يصلي، ذكر المؤلف أولا أهل الأعذار ومنهم النائم، وكذلك أيضا إذن من أهل الأعذار الناس والنائم، فمن نام عن صلاة أو نسيها فإنه يؤديها، وقد بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءت عنه عدة أحاديث في الصحيحين وفي غيرها. ففي صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي صحيح مسلم أيضا: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلي. وأيضا في غير الصحيحين، وهو حديث صحيح الذي أورده المؤلف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، وهذا أمر، فليصلها متى ذكرها، وفي رواية إذا ذكرها، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. إذن ذكر أيضا الحكم مقرونا بعلته، وأن الإثم لا يرتفع عمن ينام عن الصلاة أو ينساها إلا إذا قام بأدائها. ومع ذلك اختلف العلماء أيضا في حق الناس والنائم، ولم يعرض المؤلف لهذه المسألة لأنها من الفروع. إذا نسي إنسان صلاة أكثر أو أكثر، أو نام عن صلاة أو أكثر، فهذه الصلوات التي نسيها ماذا يفعل بها؟ هو نام عن صلاة أو أكثر، أو نسي صلاة أو أكثر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها. فليصلها متى ذكر، هل هذا الأمر على الفور؟ قد عرفنا ذلك عندما تحدثنا عن الحج، وسيأتي أيضا الانتقال إليه قريبا إن شاء الله. إذن هنا فليصلها متى ذكرها، هل هذا على الفور؟ أي أن من نسي صلاة أو نام عنها فتذكر أو زال عنه النوم، فهل يجب عليه أن يؤديها في وقتها؟ فلو قدر أن هذه الصلاة هي صلاة الفجر، فهل يلزمه أن يؤدي الفرض، أو أنه يسبق ذلك بالركعتين المطلوبتين التي هي من السنن الرواتب، أو أن له أن يؤخر ذلك قليلا؟ أكثر العلماء على أن أداءها على الفور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فليصلها إذا ذكرها. وحتى الذين قالوا بأنها على التراخي يستحبون أيضا أن تؤدى في أول زوال العذر، بأن استيقظ النائم أو تذكر الناس، ففي هذه الحالة كلهم متفقون على مشروعية أدائها في أول وقت يتذكر أو يزول عنه العذر. لكنهم يختلفون هل يؤديها مباشرة أو لا. سبب الخلاف هنا كما هو معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة ومعه أصحابه في سفر من أسفاره، فنزلوا واديا فناموا، فلم يدروا إلا بحرارة الشمس، أي لم يوقظهم إلا حرارة الشمس، فاستشكل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا مكان حضره الشيطان، فأمرهم أن يرتحلوا، ثم انتقل إلى مكان غير بعيد، ثم أمر المؤذن فأذن فتوضأ، ثم بعد ذلك صلى ركعتين أي ركعتي الفجر، ثم صلى الصلاة. وهذا أيضا فيه دليل آخر أن بعض العلماء يستحب أن تؤدى الصلوات الفوائد جماعة، لأن رسول هنا صلاها جماعة في أصحابه، وهذا أيضا لم يعرض لها المؤلف. إذن هذا الحديث الذي معنا فليصلها إذا ذكرها، وتعلمون إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، ظرف لما يستقبل من الزمان يتضمن الشرط، إذن فليصلها وقت ذكرها، إنه يلزمه ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. ولذلك بعض العلماء استدلوا بالحديث الذي ذكرنا، وأنه لو أخرها لا يضر، لكنهم جميعا حتى الذين يقولون بعدم وجوب المباشرة يرون أيضا أن ذلك جائز. إذن الأولى في من نام عن صلاة أو نسيها فإن عليه أن يصليها إذا ذكرها حتى يخرج من الخلاف في ذلك. هذا فيما يتعلق بالناس وكذلك أيضا النائم. فما حكم من يتعمد ترك الصلاة؟ أقصد بذلك من يتعمد تأخيرها. الله سبحانه وتعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويقول سبحانه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذا لا ينبغي للمؤمن أن يتساهل في أمر الصلاة، وأنتم تعلمون أن الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، وأنه لا يجوز لمسلم غير معذور لا يريد الجمع بين الصلاتين أو ليس من أهل الأعذار أن يترك الصلاة فيفوت عن وقتها. ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بهذا الموضوع، فقال في عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، إنما التفريط أن تؤخر الصلاة، أن يؤخر وقت الصلاة حتى يجيء وقت أخرى. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يجيء أو حتى يدخل وقت أخرى. إذن هذا تفريط، فمن يؤخر الصلاة عن وقتها لا شك أنه مفرط. فما حكم هذا المفرط؟ هل يلزمه القضاء أو لا؟ لا شك أن العلماء الذين يعتد بإجماعهم قد أجمعوا على أن من ترك صلاة من الصلوات أي أخرها عن وقتها متهاونا في ذلك، أي خرج عليه الوقت متعمدا وليس معذورا، أنه يجب عليه القضاء. إذن هو حاله بالنسبة للحكم أو من حيث الحكم كحال الناس والنائم، يلزمه أن يقضيها. ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم، وابن حزم كما تعلمون هو من الظاهرية وهو صاحب كتاب المحلى، أما جماهير العلماء فقد أجمعوا على أنه إذا خرج الوقت على إنسان تعمد تأخير الصلاة فيجب عليه أن يؤدي تلك الصلاة قلت أو كثرت، ولا تسقط عنه ولا يرتفع أيضا عنه الإثم في هذه الحالة، لأنه مفرط، لأنه أخل بشرط من شروطها ألا وهو الوقت، لكنها لا تسقط عنه. وابن حزم عندما ذهب هذا المذهب، وأنا تعرضت له حقيقة، عرضت له لأن المؤلف عرض لهذا، فهو بين أن الصلاة لا تجب في هذه الحالة، يعني لا يجب عليه القضاء. لماذا؟ قال لأن هذا إنسان فرط، هذه الصلاة لها وقت، وهذا الوقت له بداية ونهاية، وقد خرج عليه الوقت، ومن شروط صحة الصلاة أن تؤدى في وقتها. إذن هذا إنسان لم يؤدها في وقتها، وهو قادر غير عاجز، قادر غير معذور. إذن لا تصح منه هذه الصلاة، لكن ماذا يفعل؟ قال عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفره وأن يكثر من النوافل ومن الطاعات ومن الصدقات وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الحسنة والفضائل أيضا حتى يثقل ميزانه، فإذا لقي الله سبحانه وتعالى لعله أن يغفر له. أما جمهور العلماء، وهذه مسألة هو تعرض لها في كتابه المحلى كثيرا لكن لا حاجة له لأننا لا نرى ما تمسك به وجيها، خصوصا أنه خرق الإجماع. أما جمهور العلماء فيقولون إذا كان قضاء الصلاة واجبا في حق الناس وكذلك النائم فوجوبه في حق العامد أولى، والقضية هنا مقايسة. ثم أيضا يستدل العلماء أيضا بدليل آخر فيقولون ليس الذي جامع في نهار رمضان عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أهلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، الحديث الطويل الذي تعرفونه، وجاءت قصة صاحب المكتر فقال الرسول أعتق رقبة إلى آخر الحديث. جاء في بعض الروايات بإسناد حسن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يصوم ذلك اليوم الذي جامع فيه في نهار رمضان، فلم يسقطه عنه. إذن الكفارة لم تسقط عنه مع أنه فوت وقته. ماذا فوت وقته؟ الأصل في ذلك. فقالوا هذا كذلك. إذن استدلوا بهذا الدليل وبقياسه أيضا على الناس، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسي فليصليها إذا ذكر فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. هذا في حق الناس وحق النائم، فالعامد من باب أولى. فإذا جاء التنبيه على الناس والعامد فيدخل في ذلك دخولا أوليا العامد لأنه غير معذور. فإذا كان صاحب العذر لم تسقط عنه فكيف تسقط عمن يعذر بالنسيان في كثير من الأحكام؟ فالله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال واختلفوا في العامد والمغمى عليه، وإنما اتفق المسلمون على وجوب القضاء على الناس والنائم لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، وأعني بقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث فذكر. هذا الحديث يذكره العلماء كثيرا وفي مناسبات، وقد مر بنا في أبواب الطهارة وفي مباحث من كتاب الصلاة أيضا. وتعلمون أن هؤلاء الثلاثة الذين ورد ذكرهم في حديث عائشة وفي حديث أبي علي رفع القلم عن ثلاثة فذكر النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. فأنتم تعلمون هؤلاء غير مكلفين، وإيجاب أمر من الأمور عليهم هو تكليف لهم، وهذا خلاف ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر أن القلم مرفوع عنهم، ومن يأمرهم بأمر من الأمور فإنه بذلك يكون قد كلفهم. وهناك خلاف في الصبي المميز في بعض المسائل، وسيأتي كثير من ذلك إن شاء الله في أبواب الزكاة وفي البيوع، ومر أيضا شيء من ذلك في أبواب الإمامة في صلاة الصبي. وقوله إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها. إذن المؤلف استدل بهذا الحديث ليبين أن النائم من أصحاب الأعذار، رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ. إذن النائب مرفوع عنه القلم، أي أنه لا إثم عليه في حال نومه، لأن النائم في هذه الحالة بمثابة الميت متوفى، والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. إذن هو لا يدرك، ولذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اتقوا الله ما استطعتم. إذن هذا نائم وهو غير مفرط فلا إثم عليه، لكن يجب عليه أن يؤدي هذه الصلاة التي نسيها أو أكثر أيضا من صلاة أو نام عنها. إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وما روي أنه نام عن الصلاة حتى لا كفارة لها إلا ذلك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك في رواية البخاري لا كفارة لها إلا ذلك، وفي روايات أخرى فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. إذن أن هذا أن ترك الصلاة يترتب عليه إثم في حق غير المعذور، والذي يعذر يجب عليه أن يؤديها، فإن لم يؤديها يكون آثما، فإذا ما أداها ارتفع عنه الإثم وسقط. وما روي أنه نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها. هذا الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أصحابه فناموا في تلك الليلة، وكان قد حل بهم التعب، وتعلمون أحوال الناس فيما مضى، فما بالكم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا يركبون القفار ويتخطون المفاوز، وكذلك أيضا السهل والوعر، وكانوا يتحملون المشاق في سبيل ذلك، سواء كانت أسفارهم في الجهاد في سبيل الله، أو في الانتقال من مكان إلى مكان، أو في الدعوة إلى دين الله، أو في الفتوحات الإسلامية، أو أيضا غير ذلك من الأمور التي أباح الله سبحانه وتعالى السفر فيها، فإنها تلحقهم مشاق، فإنهم ناموا في تلك الليلة، ولما حل بهم من العناء والمشقة والتعب ناموا، فلم يدروا إلا وقد خرجت بهم الشمس، فلم يشعروا إلا بحرارتها، فاستيقظ بعضهم فأيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم صحبه أن يرتحلوا، وبين أن ذلك موضع حضره الشيطان، لأنهم بذلك ناموا عن الصلاة. فبعد ذلك صلى الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر، ثم بعد ذلك أيضا صلى بهم الصلاة جماعة، وفي الحديث أنه توضأ وتوضأ إلى آخره. قال: وأما تاركها عمدا حتى يخرج وقتها، فإن الجمهور على أنه آثم، وأن القضاء عليه واجب. هذا لا خلاف فيه، إن من يترك يؤخر الصلاة عن وقتها بغير عذر آثم، وهذا محل إجماع بين العلماء، وليس محل خلاف، لأن الوقت شرط، وهذا قد ترك هذا الشرط. وأن القضاء عليه واجب، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا يقضي وأنه آثم، وأحد من ذهب إلى ذلك أبو محمد بن حزم، وسبب اختلافهم بينت لكم وجهته، وأنه يرى أن الوقت ظرف، وأن الصلاة مظروف في هذا الوقت، فإذا ما أديت في غير وقتها من غير عذر فإنها لا تصح، لأن هذا كان بإمكانه أن يؤديها، ففرط فخرجت عليه الوقت، ورسول صلى عليه الصلاة والسلام سماه مفرطا، فلا تصح من، لكن مع ذلك أيضا يقول لا ينبغي أن ييأس من روح الله، لا ينبغي أن ييأس من روح الله سبحانه وتعالى ورحمته وعفوه وتجاوزه على المسيئين، فإنه يعمل الأعمال الصالحات، ومنها كثرة التطوع، ويأتي في مقدمتها أيضا النوافل والسنن، على الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه وأن يغفر له، وبذلك تثقل الموازين في هذه الأعمال، فيسقط عنه ذلك الإثم ويتجاوز الله عنه ذلك. هذه هي وجهته، لكنه خالف في ذلك عامة العلماء. وأحد من ذهب إلى ذلك أبو محمد بن حزم، وسبب اختلافهم في شيئين: أحدهما في جواز القياس في الشرع، والثاني في قياس العامد على الناس. تعلمون مسألة القياس مسألة أصولية معروفة، وأهل الظاهر لا يرون القياس، لأنهم يرون أن النصوص ينبغي أن تسير مع العقل، ويرون أن القياس يأتي على خلاف العقل، لأنهم يقولون مثلا إذا جئنا الآن نجد مثلا أنه يعني القياس يأتي دائما مخالفا لما يلتقي مع ذا مع المعقول، فنحن لو كان الدين بالرأي كما جاء في الحديث لكان أسفل الخف أولى من أعلاه. قالوا: ولذلك نجد أن الذي يحل محل ماذا؟ الوضوء هو التيمم، والتيمم بالتراب، والتراب يلوث الأعضاء والماء ينظفها، إذن هنا لا علاقة بين البدل والمبدل في نظرهم، إذن يقولون القياس ليس القياس، إنما هو بالرأي ولا ينبغي أن يقاس على الأمور. وهم بذلك حقيقة ينكرون أمرا واقعا معروفا. فالقياس قد أشار الله سبحانه وتعالى إليه في كتابه بقوله فاعتبروا يا أولي الأبصار. ورسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ذلك الرجل الذي يبين أنه ولد له ولد يخالف لونه لون أمه وأبيه، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإبل، هل له من إبل؟ فقال نعم. فقال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال وأن أتى ذلك، كيف إبلك من هذا النوع يكون فيها الأورق؟ قال لعله نزع عرق. قال وكذلك لعله نزع عرق. ولعل البعض منا يدرك خطاب عمر رضي الله عنه، ذلكم الخطاب العظيم الذي رسمه له في أبواب القضاء ليسير عليه، وهو وجاء فيه اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك. اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك. وفي حديث معاذ عندما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسوله. قال فإن لم تجد؟ قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا أهل جهدا. وهذا الحديث وإن خالف فيه البعض فإن العلماء قد تلقوه بالقبول من حيث المعنى، والأدلة في ذلك كثيرة. إذن القياس ثابت، والقياس كما تعلم القياس علة، وذلك أمر أدلته واضحة وبينة واستقراء الأدلة تدل عليه. وهناك قياس الشبه وهو القياس الضعيف، وفيه كلام معروف للأصوليين. أما دعوى أن القياس أصله غير مشروع فهذا كلام غير صحيح باطل من أوله. وأما قياس العامد على الناس ويضعف فالتعليل هو الذي ذكره المؤلف، يعني المؤلف ذكر هنا أن جرت العادة أو المعروف في أحكام الشرع أن من يترك أمرا متعمدا يغلظ عليه، وأن الناس وكذلك أيضا النائم وأهل الأعذار عموما غالبا ييسر عليهم ويخفف عنهم، فكأنه بذلك وجد نوع من التغليظ. فكما ذكر المؤلف إذا كان القصد من ذلك هو التغليظ فحينئذ يبقى القياس سائغا، وإن لم يكن القصد هو التغليظ فلا يكون سائغا. هذا هو كلامه. لكننا نحن نقول هنا الرسول صلى الله عليه وسلم نبه بالأدنى ليدخل في ذلك الأكثر، يدخل الأولى من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ومن يتركها عامدا هو من باب أولى أن يصليها. وذكرت لكم قصة الذي جامع في نهار رمضان ولم يسقط عنه الرسول صلى الله عليه وسلم صيام ذلك اليوم. قال والثاني في قياس العامد على الناس إذا سلم جواز القياس، إذا سلم جواز القياس، فمن رأى أنه إذا وجب القضاء على الناس الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة فالمتعمد أحرى أن يجب عليه، لأنه غير معذور أوجب القضاء عليه. ومن رأى أن الناس والعامد ضدان، والأضداد لا يقاس بعضها على بعض إذ أحكامها مختلفة، كما يقولون الضدان لا يجتمعان، وإنما تقاس الأشباه، لم يجز قياس العامد على الناس. والحق في هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس سائغا، وأما إن جعل من باب الرفق بالناس والعذر له وأن لا يفوته ذلك الخير فالعامد في هذا ضد الناس والقياس غير سائغ. ولكننا نحن نعرف أيضا باستقراء أدلة الشرع أن من يتساهل في الأمور وأن العاصي لا يخفف عنه. ولعلكم تذكرون عندما تكلمنا عن قصر الصلاة في السفر وعن الجمع بين الصلاتين في السفر، ورأينا اختلاف العلماء بالنسبة للعاصي، أيقصر الصلاة يجمع بين الصلاتين؟ وقد رأيتم أن جماهير العلماء لا يرون قصرا للعاصي ولا جمعا بين الصلاتين، لأن في ذلك إعانة له، والقصد من ذلك هو ردعه وتأديبه ومنعه من تحقيق جريمته، لأن في التسهيل عليه إعانة له على ارتكاب ما يريد الوصول إليه، كمن يسافر ليقطع طريقا أو ليسرق أو لينتهك حرمة أو ليقتل أو غير ذلك، فهذا لا يعان وإنما توضع له العراقيل التي تحول بينه وبين أن يصل إلى غايته وأن يحقق هدفه. إذن وهذا أيضا كما تعلمون يؤدب الإنسان، وأدلة الشرع أيضا طافحة بتأديب. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، والرسول هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، إذن هذا تأديب. إذن كذلك المتعمد أيضا ينبغي أن يطالب بأداء هذه الصلاة. والمسألة كما ترون الخلاف فيها يسير يعني. نعم. والقياس غير سائغ لأن الناس معذور والعامد غير معذور. والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء، والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء، وإنما يجب بأمر المجدد. أنا أذكر أن ممن نقل الإجماع في هذا الاسم مسألة الإمام النووي، وهو أيضا نفسه كصاحب الكتاب ذكر أنه لم يخالف في ذلك إلا ابن حزم، حتى ما قال أهل الظهر، قال ابن حزم وحده هو الذي خالف. وابن حزم كما ترون لا يعتد به بالإجماع، لأن الإجماع إن انعقد فهو قبله، فهو قد جاء متأخرا، وخلافات له مسائل شاذة يخالف فيها. نعم هو عالم وله فكر طيب، لكنه أيضا له مسائل أخطأ فيها وشد فيها وربما قسى في بعض عباراته، وهو أيضا عرضة للخطأ وللصواب. والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء، وإنما يجب بأمر المجدد على ما قاله المتكلمون، لأن القاضي قد فاته أحد الشروط. لأن القاضي يعني مراد المؤلف أن يقول إن القضاء لا يجب بأمر الأداء، فالله تعالى يقول أقيموا الصلاة ويقيموا الصلاة، حافظوا على الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله وقال صلوا كما رأيتموني يصلي، هذا أمر بالأداء. لكن الأمر بالقضاء من نام عن صلاة أو نسي فليصلها متى ذكر، فإنه لا كفارة لا إلا ذلك. إذن هذا قضاء، أداء لصلاة فاتت. إذن هذا نص في هذه المسألة، لأن القاضي قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على يعني صحته، يعني هو قصده في القاضي قاضي الصلاة وليس القاضي الذي يقضي بين الناس. نعم. وهو الوقت، إذ كان شرطا من شروط الصحة، والتأخير عن الوقت في قياس التقديم عليه. تعلمون أن العلماء مجمعون على أن الوقت شرط، الأمر ليس فيه خلاف، ولم يقع بينهم خلاف إلا خلاف يسير لعل الإخوة يذكرون، وقع في صلاة الجمعة رواية في المذهب الحنبلي يجيزون فيها تقديم الصلاة على الزوال بقليل، أو إذا وجد في يوم واحد إذا صادف يوم جمعة ويوم عيد، هذه مسألة فيها خلاف. أما الذين يؤدون الصلاة في غير أوقاتها فهم أهل الأعذار، أو الذين يجمعون بين الصلاتين، فالجامع بين الصلاتين له أن يقدم العصر إلى الظهر، وله أن يقدم العشاء إلى وقت المغرب، وله أن يؤخر كذلك، فهو قد صلاها في وقت أخرى. فالذي يجمع بين الصلاتين هو مما يقيس فيه العلماء في هذه المسألة، وفي مسائل الترتيب أيضا بين الفوائد. إذن في هذه المسألة أنا أرى أن المسألة صريحة، وهذا الخلاف الذي ذكره ابن حزم إنما هو خلاف شاذ، ولا يلتبس على الإخوة ما يتعلق بمن يترك الصلاة تهاونا. ذاك فرق، ذاك إنسان أصلا ترك الصلاة لا يصلي، وهذا إنسان يصلي لكنه متهاون في أداء الصلاة في وقتها، يعني إنسان كما يقول العوام مستهتر، يعني يجلس يتكلم ما يدري إلا خرج عليه الوقت ثم فات الوقت فيقوم يصلي. ورجل يصلي ويؤمن بوجوب الصلاة ويؤديها لكنه أحيانا يخرج عليه الوقت. قال لكن قد ورد الأثر بالناس والنائم، وتردد العامد بين أن يكون شبيها أو غير شبيه، والله الموفق للحق. وأنتم تعلمون في تقرير الأحكام دائما يربط بعضها ببعض، فلكي تقرر حكم من الأحكام أحيانا تبحث عن شبيه له، فنحن قد وجدنا ما يشبهه بالنسبة لمن جامع في نهار رمضان، فإنه طولب مع وجوب الكفارة عليه أن يقضي ذلك اليوم. إذن كذلك هنا، وذاك عامد وهذا عامد. قال وأما المغمى عليه فإن قوما أسقطوا عنه القضاء فيما ذهب وقته. المغمى عليه أيضا أيها الإخوة هو من أهل الأعذار، والمقصود بالمغمى عليه هو الذي غشي عليه فأصبح لا يعي ما يحيط به. والإغماء أنواع، قد يصيب الإنسان شيء من الصرع فيطول به، وربما يصيبه علة مثلا في مخه، وكما يحصل الآن كثيرا كما ترون من حوادث بعض السيارات وغيرها يغمى على الإنسان فترة طويلة، فهذا الإنسان في حالة إغمائه معذور، ولا يختلف العلماء في ذلك، ولم يقل أحد بأن المغمى مكلف في حال إغمائه، لأن هذا هو التكليف بما لا يطاق، وهذا ما نفته هذه الشريعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن هذا الذي أغمي عليه العلماء اختلفوا فيه في أقوال ثلاثة، فهناك من يرى وجوب القضاء عليه مطلقا، كل ما فاته من الصلوات يجب عليه أن يؤديه قضاء، وهناك من يرى أن القضاء يسقط عنه مطلقا، وهناك من توسط وقال يقضي صلاة اليوم والليلة. ولا شك أن للخلاف سببا في ذلك، فالذين يقولون لا يقضي مطلقا ألحقوه بالمجنون، لأن المجنون لا يعي لا يدرك، كذلك هذا، وفرق بينه وبين النائم، أن النائم لو أيقظته لاستيقظ معك مباشرة، وهذا مغمى عليه لا يدري ولا يستيقظ إلا بعد أن يزول عنه الإغمى. والذين أوجبوا عليه قضاء الصلوات إنما شبهوه بالنائم، والذين توسطوا في ذلك قالوا إن أغمي عليه فترة قصيرة مقدار 5 صلوات يجب عليه القضاء، لأنه هذا أشبه بالنائم، وإن طال ذلك فلا قضاء عليه، لأنه يكون القضاء هنا مكررا تكرارا، يؤدي هذه الصلاة في أيام، لأنه في وقت ما كانت تجب عليه الصلاة، فإذا ما صلى وكرر. الذين قالوا بوجوب القضاء عليه مطلقا هم الحنابلة، والذين قالوا بعدم وجوب القضاء عليه مطلقا هم المالكية والشافعي، والذين قالوا بوجوب القضاء عليه قدر 5 صلوات هم الحنفية، والذين قالوا بأنه يقضي مطلقا استدلوا بقصة عمار رضي الله عنه، كما ذكر جاء في الأثر أنه غشي عليه يعني يغمي عليه 3 أيام، فلما استيقظ قيل له أصليت؟ قال لا، ثم دعا بوضوء فصلى، وجاء أنه صلى مع كل صلاة المماثلة، وجاء أنه صلاها يعني مترتبة خلف بعض، وهذا هو الصحيح. إذن هذا حجة الذين يقولون بأنه يقضي، إذن عمار قضى وهو صحابي، ولم ينقل عن الصحابة ما يخالف ذلك. والذين قالوا لا يقضي مطلقا استدلوا بأن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغمى عليها يقضي الصلاة، فقال لا يقضي إلا أن يفيق في جزء منها، وهم أيضا قيدوا ذلك بأن يفيق في جزء منها، فإذا أفاق في حالة إغمائه، لو أفاق في وقت الظهر يصلي صلاة الظهر، فإن لم يصليها يقضيها بعد ذلك، يقضيها بعد ذلك، وهكذا أيضا. إذن لكن هذا الأثر الذي روته عائشة هو ضعيف جدا لا يعتد به، لا شك أن الأحوط في حق من يغمى عليه هو أن يقضي الصلوات، وكذلك سيأتي أيضا في حق من تفوته صلوات عدة هل يقضيها أو لا، يعني كلها متصلة، سيأتي إن شاء الله أيضا الكلام في ذلك. قال وأما المغمى عليه فإن قوما أسقطوا عنه القضاء فيما ذهب وقته، وقوم أوجبوا عليه القضاء. الذين أسقطوا عنه القضاء مالك والشافعي، والذين أوجبوا القضاء مطلقا الحنابلة، والذين قيدوه ب5 صلوات الحنفية. قال ومن هؤلاء من افترط القضاء في عدد معلوم وقالوا يقضي في 5 فما دونها، والسبب في اختلافهم تردده بين النائم والمجنون، فمن شبهه بالنائم أوجب عليه القضاء، ومن شبهه بالمجنون أسقط عنه الوجوب. من شبهه بالنائم أوجب عليه القضاء، لأن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، ومن شبهه بالمجنون فلا قضى عليه، رفع القلم عن 3 عن المجنون حتى يفيق. وأنتم تعلمون أيضا من المسائل التي يستدل أيضا بها الحنابلة أنهم يقولون هذا المغمى عليه لا يسقط حقه في الولاية. يعني الإخوة الذين درسوا أبواب النكاح يدركون هناك أيضا أن الولاية لا تسقط عن المغمى عليه، يعني حقه في الولاية لا يسقط. إذن وهناك عدة مسائل تثبت للمغمى عليه لا تسقط في حالة الإغماء. إذن هو يختلف عن المجنون، لكن المجنون تسقط عنه التكاليف. إذن هناك فرق بين المغمى عليه وبين المجنون، فهو بلا شك أشبه حالا بالنائم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأيضا نحن أولا في ترجيح لا نأخذ مذهب لأنه مذهب عمرو أو فلان أو زيد، لا، لكن نحن فيما يظهر لنا، وهذا مذهب الذين يقولون بوجوب القضاء أحوط. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك لا ما يريبك، ويقول: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. إذن الإنسان في المواضع التي يشك فيها، ولذلك لو قرأتم في فقه الشافعية مثلا في أبواب الترتيب وغيرها تجد أنهم دائما يفضلون مذهب الحنابلة في مسائل الترتيب. هم يقولون: وإن كنا لا نقول بوجوبه، لكن نرى أن ذلك أفضل عملا بالاحتياط. وهذا سيأتي الكلام عنه أيضا في مسألة من نسي صلاة في الحضر فذكرها في السفر، أو صلاة في السفر فذكرها في الحضر. فإن القضاء نوعان: قضاء لجملة الصلاة وقضاء لبعضها. يعني أحيانا قضاء الصلاة تكون فاتت الصلاة بكليتها فتقضيها جملة، وأحيانا يكون فاتك جزء منها. وسيأتي الكلام أيضا عن من أدرك الإمام راكعا، أيدرك الركعة أو لا يدركها، وهل يلزمه تكبيرتان: تكبيرة الافتتاح التي هي تكبيرة الإحرام، ثم يعقبها بتكبيرة الركوع، أو يكفيه تكبيرة واحدة؟ وإن مثلا كبر تكبيرة واحدة فهل ينوي بها تكبيرة الافتتاح وهما معا، ولو نوى بها تكبيرة الركوع فهل تكفيه أو لا، ولو كبر تكبيرة الإحرام وهو منحن هل تجوز أو لا بد أن يكون قائما؟ هذه كل مسائل مهمة، ومن يريد أن يتتبع مسائل الفقه وفروعه يطول به. لكن كلما ضبط الإنسان أمهات المسائل استطاع أن يدرك جزئياتها. قال: أما قضاء الجملة فالنظر فيه في صفة القضاء وشروطه ووقته. فأما صفة القضاء فهي بعينها صفة الأداء إذا كانت الصلاتان في صفة واحدة. لو الإنسان يؤدي صلاة الظهر أربعا فلو فاتته أو نسيها يؤديها كذلك أربعا، فهي لا تختلف. يعني كونه فاتته لا يزيد فيها ولا ينقص منها، فهي صلاة الظهر أو صلاة العصر أو غيره. فهي بعينها صفة الأداء إذا كانت الصلاتان في صفة واحدة. إذا كانت الصلاتان في صفة واحدة، كأن تكون في حضر، وأن تكون كذلك أيضا صلاتان متشابهتان كصلاة الظهر صلاة العصر، لكن قد تكون هذه في سفر وهذه في حضر، فهل الحكم واحد؟ يعني هل الحكم متحد أو مختلف؟ إذا كانت الصلاتان في صفة واحدة من الفرضية، وأما إذا كانت في أحوال مختلفة مثل أن يذكر صلاة حضرية في سفر أو صلاة سفرية في حضر. يعني أن يذكر صلاة حضر، يعني صلاة وجبت عليه في الحضر فنسيها فذكرها وهو مسافر. أنتم تعلمون أن المسافر يقصر الصلاة، وأن الأفضل هو قصر الصلاة، ومر بنا ذلك. هناك من يجبه، وهناك من يرى أنه رخصة، هناك من يرى أن الإتمام أفضل، هناك من يرى أن القصر أفضل، ونحن انتهينا إلى أن القصر أفضل، وقد دلت على ذلك الأدلة، وهي أيضا لا تدل على الوجوب، فنحن لا نأخذ بالوجوب. هذه مسألة كل صلاة المسافر درسناها تفصيلا فيما مضى. إذن إنسان نسي صلاة الحضر فذكرها في سفر، هذه مسألة أجمع العلماء عليها، على أن من نسي صلاة الحضر فذكرها في السفر أنه يصليها أربعا، لأنها عندما وجبت عليه أربعا. وجبت عليه أربعا. والخلاف الذي نقل في ذلك هو خلاف شاذ ظنه عن المزني ومعه أحد العلماء، وإنما عامة العلماء متفقون على ذلك، ولذلك حكى بعضهم الإجماع على هذه المسألة كالإمام أحمد وابن المنذر، حكوا الإجماع على أن هذه ليس فيها خلاف، يعني أن تنسى صلاة في الحضر فتذكرها في السفر تصلي أربعة. لكن الخلاف إذا نسيت صلاة سفر فذكرتها في الحضر، هل تصليها في الوقت الذي كنت فيه سفرا لك أن تقصر الصلاة لأنها وجبت عليك هناك، أو أنك تؤديها كالحال التي ذكرتها فيها؟ هناك من يقول يؤديها حضرا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسي فليصلها إذا ذكرها، وهذا ذكرها في الحضر، وهي في الحضر أربع فتؤدى أربعا، إذن يؤديها أربعا. والإمام أحمد رحمه الله قد نص على أن ذلك أحوط، ولا شك أن تؤدي صلاة السفر المنسية، يعني إذا نسيتها فذكرتها في الحضر، أن تؤديها أربعا هذا أحوط لك، وهو خروج من الخلاف، وأنت تصليها أربعا وتخرج مطمئن النفس. لكنك لو صليتها اثنتين قصرا ربما يكون الحق مع الفريق الآخر، فتكون قد وقعت في الخطأ، وأنت مطالب بأن تتحرى وأن تبتعد عن الخطأ، والأمر ليس فيه تكليف ولا مشقة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: وأما إذا كانت في أحوال مختلفة، مثل أن يذكر صلاة حضرية في سفر، أو صلاة سفرية في حضر، فاختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. فقوم قالوا: إنما يقضي مثل الذي عليه، ولم يراعوا الوقت الحاضر، وهو مذهب مالك وأصحابه. وقوم أعتقد معه أيضا أبو حنيفة، هذا في ذهني يعني يظهر لي، نعم. وقوم قالوا: إنما يقضي أبدا أربعا سفرية كانت، وهذا هو مذهب الشافعية في الصحيح والحنابلة، قالوا: إنما يقضي أبدا أربعا سفرية كانت المنسية أو حضرية. فعلى رأي هؤلاء إن ذكر في السفر حضرية صلاها حضرية، وإن ذكر في الحضر سفرية صلاها حضرية، وهو مذهب الشافعي. لكن أيضا من المسائل التي يفرع فيها العلماء: لو نسي صلاة سفر ثم جاء إلى الحضر ثم ذكرها في سفر آخر، أيصليها صلاة سفر بمعنى يقصرها ويتمها؟ هذه من الفروع الكثيرة التي يذكرها العلماء، أكثر العلماء على أنه يصليها قصرا لأنه نسيها في السفر وذكرها في السفر، فجاءت حالة الذكر كحالة ماذا؟ النسيان، فتطابقتا. ومنهم من يقول: لا، هو يصليها حضرا. وقال قوم: إنما يقضي أبدا فرض الحال التي هو فيها، فيقضي الحضرية في السفر سفرية، والسفرية في الحضر حضرية، فمن شبه القضاء بالأداء راعى الحال الحاضرة وجعل الحكم لها قياسا على المريض يتذكر صلاة نسيها في الصحة، أو الصحيح يتذكر صلاة نسيها في المرض، أعني أن فرضه هو فرض الصلاة في الحال الحاضرة. ومن شبه القضاء بالديون أوجب للمقضية صفة المنسية. وهذا هو رأي الجمهور والأكثر، يقولون هذه ديون، يعني هذه الصلوات التي فاتت ديون فيجب أن يؤديها كاملة على حالتها. وأما من أوجب أن يقضي أبدا حضرية فراعى الصفة في إحداهما والحالة في الأخرى، أعني أنه إذا ذكر الحضرية في السفر راعى صفة المقضية، وإذا ذكر السفرية في الحضر راعى الحال، وذلك يعني راعى الحال، حال الوقت الذي هو فيه، وهناك راعى الفعل. قال: وذلك اضطراب جار على غير قياس، إلا أن يذهب مذهب الاحتياط. لا شك، ولذلك نص الإمام أحمد في هذه المسألة على أنه أحوط، ونبه الحنابلة أيضا ومعهم الشافعية على أن ذلك مبني على أن القصر رخصة، على أن القصر رخصة، وهذا هو الأحوط. فالإمام أحمد نقل من عباراته فيما ينقل عنه من مسائل رحمه الله أنه قال وهذا أحوط، لأنه قال من نسي صلاة حضرية فذكرها في السفر يصليها صلاة حضر إجماعا، وإن نسي صلاة سفر فذكرها في حضر يصليها صلاة حضر احتياطا، وهذا لا شك هو أحوط للمرء. وذلك يتصور في من يرى القياس في من يرى القصر رخصة. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا رأيتم يعني الكتاب كما ترون يعني ربما تأتي فيه عبارات قد تكون مغلقة أمام يعني بعض الإخوة، لكن هي في الحقيقة يعني عبارات إذا اطلع الإنسان أو إذا كان مطلعا على أحكام الفقه ويدقق النظر فيها فليس فيها حقيقة غموض، يعني هي لا تختلف عن غيره ولكن أساليب القدماء تختلف، وربما قراءة مثل هذه الكتب القديمة تشكل على الإخوة الذين تعودوا أن يقرأوا في المؤلفات الحديثة، لكن الذي يعود نفسه أن يقرأ كتب قديمة في المتون في الشروح أيضا المتقدمة يجد أن هذا من الأمر يعني الميسور، وإن لم يكن فمن الأمور المتوسطة التي لا تشق عليه. قال: وأما شروط القضاء ووقته فإن من شروطه الآن شروط القضاء ووقته، هناك شروط للقضاء وهناك وقت للقضاء، فإنسان نسي صلوات متى كيف يقضيها؟ ربما تنسى صلاة فتتذكرها وأنت في صلاة تؤديها، قد تنسى صلاة الظهر فتذكرها وأنت تصلي العصر، فما الحال؟ فكيف تتصرف في هذه الحالة؟ ينبغي للمسلم أن يعرف مثل هذه الأحكام، هذه تطرأ للإنسان كثيرا، ربما يكون الإنسان يجهل هذه الأحكام التي نراها من الأمور اليسيرة فربما تفسد عليه صلاته، وبعض الإخوة أيضا قد يحصل له مثل هذا النوع أو غير ذلك من الأمور التي هي أهم من ذلك فيحصل يجتهد فيها دون أن يسأل، وقد يكون قد أخطأ في اجتهاده لأن اجتهاده مبني على غير علم، وإنما الاجتهاد دائما ينبغي أن تكون أدلته متوفرة. نعم. قال: فإن من شروطه الذي اختلفوا فيه الترتيب. إذن الترتيب، أنتم تعلمون بأن الصلوات مرتبة، يعني كل صلاة لها وقت، فلا يجوز أن تأتي فتصلي صلاة الظهر قبل الفجر ولا العصر قبل الظهر ولا المغرب قبل العصر ولا أيضا العشاء قبل المغرب، إذن هذه صلوات مرتبة لها أوقات محددة، هذا بالنسبة للصلوات المؤداة. فهل هذا الأداء يسري على القضاء؟ هذا الترتيب النسق المعروف في أوقات الصلوات وفي تأديتها التي تؤدى في هذا الزمن، لأن هذه الأوقات أزمان تؤدى فيها الصلاة، يعني وجب أداء الصلاة فيها، فإذا ما فاتتك صلوات من الصلاة فكيف تقضيها؟ هل ترتبها فتبدأ في الأولى فالتي تليها وهكذا، أو أنك تصليها على أي حال؟ هذا هو الذي يريد أن يدخل فيه المؤلف، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فهناك من أوجب الترتيب في المقضيات مطلقا حتى نص بعضهم ولو بلغت سنتين سنة أو سنتين كما نقل عن الإمام أحمد، ولكن سيأتي كلامه في هذه المسألة فيما إذا طالت كثرة المقضيات، وربما نقدمه لأن بعض الإخوة لا يكون معنا دائما، يعني إنسان قد تفوته صلوات كثيرة جدا فكيف يقضيها؟ هو مأمور بقضائه عند الجمهور، لكن كيف يقضيها؟ قالوا يقضيها إلا أن تلحقه مشقة في بدنه أو في نفسه، في بدنه أن يمرض أن يثقل أن يترتب على ذلك ضرر يصيبه، في ماله مثلا أن ينقطع عن طلب المعيشة عن الإنفاق على أولاده عن الضرب في الأرض عن أيضا العناية بماله الاهتمام به عن العناية بالأمور التي هي يعني ينبغي أن يهتم بها، فإذا لحقه ضرر بين حينئذ يتوقف. أيضا قد تكون هذه الصلوات التي فاتته مجهولة لا يدركها ولا يعرف عددها، هذه الحالة أيضا يجتهد، استفتي نفسك وين افتوك وين افتوك، وفي هذه الحالة يتحرى. هذه مسألة عارضة لم يذكرها المؤلف لكن أنا أحببت أن ننبه عليها تقديما، لكن الترتيب هنا محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من لا يرى الترتيب وهم الشافعية، مع أنهم يستحبونه. الشافعية يستحبون الترتيب بين المقضيات خروجا من الخلاف، انتبهوا. والحنابلة يرون وجوب الترتيب مطلقا، والمالكية والحنفية يرون الترتيب في صلوات يوم وليلة. ثم يأتي بعد ذلك الخلاف بينهم. لو أنك تذكرت المنسية وأنت تصلي مع الإمام ماذا تفعل؟ أو حتى تصلي وحدك هل تقطع الصلاة أو لا؟ هذه محل خلاف بين العلماء. هذه الصلاة لو أتممتها هل تعتبر هي الصلاة المؤداة فريضة الوقت ثم تصلي بعدها التي نسيت وينتهي الأمر، أو يجب عليك أن تؤدي هذه الصلاة ولا تقطعها، أو يستحب لك أن تتم هذه الصلاة ولا تقطعها ليس وجوبا، ثم بعد ذلك تصلي الصلاة التي نسيت ثم تعيد هذه الصلاة التي قدمت على غيرها؟ هذا كل فيه كلام للعلماء. هل هناك فرق بين أن يضيق بك الوقت أو لا يضيق؟ بمعنى أن تتذكر هذه الصلاة التي نسيتها وأنت في صلاة أخرى، ولو أنك أيضا صليت هذه الصلاة ثم عدت فصليت الصلاة التي نسيت ثم عدت لتقضي خرج الوقت. الحكم نعم يختلف الحكم في هذه الحالة. ينبغي لك وإن كان فيها خلاف أن تنوي أن هذه هي فريضة الوقت ثم بعد ذلك تصلي الصلاة التي فاتتك. لو تذكرت الصلاة التي فاتتك أو الصلوات تذكرتها في آخر الوقت، ولو أنك اشتغلت بالفوائت لخرج عليك وقت الصلاة ماذا؟ الواجبة التي لم يخرج وقتها ماذا تعمل؟ هل تصلي هذه الصلاة فتؤديها في وقتها ثم بعد ذلك تؤدي الصلوات التي فاتتك؟ نعم، لأنك لو أديت الفوائد لأديتها في غير وقتها، وهذه أيضا ستنضم إليها فتؤديها في غير وقتها، فلولا أن تؤديها في وقتها. هذه كلها مسائل فيها خلاف لم يعرض لها المؤلف، وإنما أنا وضعت لها عناوين لأهميتها، لأن الإنسان قد يقع في مثل هذه المسائل فلننتبه لذلك. قال: فإن من شروطه الذي اختلفوا فيه الترتيب، وذلك أنهم اختلفوا في وجوب الترتيب في قضاء المنسيات، أعني بوجوب ترتيب المنسيات مع الصلاة الحاضرة الوقت، وترتيب المنسيات بعضها مع بعض إذا كانت أكثر من صلاة واحدة. الذين يقولون إن الترتيب يسقط لأنهم يقولون إن الترتيب مرتبط بوقت، وقد انتهى هذا الوقت وخرج، فلما فات الوقت فات ما يتعلق به، لا ترتيبهم الشافعية. والذين يقولون إن الترتيب مقدر بيوم وليلة يقولون لأنك بعد ذلك لو رتبت تكون كررت ذلك فلا حاجة له. والذين يقولون بوجوب الترتيب يستدلون بأدلة، ولا شك أن النصوص معهم، ولا أدري هل ندرك ذلك أو لا، ولكن لا مانع نشير إليه ونعود إليه إن شاء الله تفصيلا في درس الغد. أذكركم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فاتته عدة صلوات، تعلمون غزوة الخندق وكيف أن المشركين أحاطوا بالمؤمنين من كل مكان، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، وتعلمون أن الإنسان في هذا الموقف قد ينسى وينشغل عن الصلاة. ولذلك جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم فاتته أربع صلوات، ثم بعد ذلك أمر عليه الصلاة والسلام المؤذن فأذن ثم أقام فصلى صلاة الظهر أكمل ما تكون، ثم بعد ذلك أقيمت الصلاة فصلى العصر ثم المغرب ثم العشاء. العشاء حقيقة لم يفت وقتها لكنه تأخر عن الوقت المعروف. إذن وهذا الحديث ينازع فيه من لا يرى الترتيب، لكن يرد هذا النزاع الحديث الذي جاء في الصحيحين، حديث جابر رضي الله عنه في قصة عمر رضي الله عنه، قال: جاء عمر يوم الخندق فأخذ يسب كفار قريش. يسب كفار قريش لماذا؟ لأنهم هم السبب في انشغال المسلمين، فقال: شغلوني عن صلاة العصر فما كدت أن أصليها حتى غربت الشمس. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها إذا الرسول ما صلى ثم أمر بالصلاة فأقيمت فصلاها بعد أن غربت الشمس ثم صلى صلاة المغرب. الشاهد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر مرتبة ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. وهذا الحديث كثير من العلماء صحه سنده وهناك من يتكلم فيه، لكن الحديث الآخر حديث جابر في قصة عمر هو في الصحيحين فليس محل نقاش، وهو أيضا نص في هذه المسألة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر بعد المغرب، إذا أداها في غير وقتها، ثم بعد ذلك قام فصلى صلاة المغرب. أعني بوجوب ترتيب المنسيات مع الصلاة الحاضرة الوقت، وترتيب المنسيات بعضها مع بعض إذا كانت أكثر من صلاة واحدة. نحن أشرنا في درس الأمس إلى ما وقع فيه اختلاف بين العلماء في أم هذه المسائل، وكذلك فيه خلاف في الجزئيات التي عرضنا لها. فهذه المسألة التي معنا تتعلق بترتيب الحاضرة مع الفائتة أو ترتيب الفوائت بعضها مع بعض. من العلماء كما عرفنا في إشارتنا أمس إلى أن الترتيب واجب، من العلماء من يرى وجوب الترتيب بين الحاضرة والمقضية وبين أيضا المقضيات جميعا، فلا بد من الترتيب فتقدم كل صلاة بحسب تقدمها على الأخرى، هذا الترتيب واجب عندهم، ولم يروا فرقا بين أن تكون الصلوات التي فاتت المصلي كثيرة أو قليلة، يعني لا يختلف وجوب الترتيب عندهم باختلاف العدد المتروك، بل يرى هؤلاء أن الترتيب واجب وإن كثر عددا. ومن العلماء من يرى أن الترتيب بين الحاضرة وأيضا الفائتة أو بين المقضيات إنما هو واجب ما لم تتجاوز صلوات اليوم والليلة، ألا وهي خمس صلوات. وقد عرفنا أن هذا الأخير هو مذهب الإمامين مالك وأبي حنيفة، ونقل أيضا عن بعض العلماء، وأن الأول الذي يوجب الترتيب مطلقا هو مذهب الحنابلة، وأن الشافعية لا يرون الترتيب في هذا المقام وإنما يستحبونه. فلو قدم إنسان مقضية على حاضرة أو قدم مقضية على مقضية تسبقها فإن ذلك لا يؤثر على الصلاة ولا تبطل عندهم، بخلاف من سبقهم من العلماء وهم الجمهور فإنهم يرون تأثير ذلك على صحة الصلاة. إذن لو أن إنسانا كما ذكرنا قبل قليل ترك يعني نسي صلاة أو أكثر ثم جاء ليؤدي الصلاة المفروضة، فما الحال هنا؟ هل يبدأ بصلاة الوقت أو لا؟ العلماء تكلموا في هذه المسألة، فمنهم من قال كما عرفتم الشافعية لا فرق، يعني إن صلى هذه الصلاة الحاضرة في أول الوقت أو في آخره قدم المقضية أو الحاضرة هذا لا يضر. ومن العلماء من قال يجب تقديم أيضا الحاضرة إذا ضاق الوقت، أما إذا كان في الوقت اتساع فلا ينبغي أن تقدم الفائتة على الحاضرة، أما إذا كان في الوقت اتساع فلا ينبغي أن تقدم الحاضرة على الفائتة، بل تترك الحاضرة إلى آخر الوقت بحيث يبقى جزء من الوقت تؤدى فيه. فلو أن إنسانا جاء فوجد الناس يصلون فدخل معهم في الصلاة فهو لا يخلو من أمرين، إما عند هؤلاء أن يصلي هذه الصلاة ناويا بها قضاء إحدى الفوائت فهذا يكفيه ولا يتعلق بذلك سوى كما تعرفوا كما عرفتم فيما مضى اختلاف نية الإمام عن المأموم، يعني إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ما اختلفت نية الإمام عن المأموم هل لها تأثير في الصلاة؟ يعني لو كان الإمام يصلي فرضا هذا يصلي نفلا، أو كان الإمام يصلي نفلا كما كان معاذ رضي الله عنه والناس وراءه يصلون الفريضة هل هذا يؤثر أو لا؟ الصحيح أن ذلك لا تأثير له وإن كان المسألة فيها خلاف. إذن عند هؤلاء الذين يرون وجوب الترتيب يرون أنه يصلي مع الجماعة لكنه ينوي بها فائتة من الفوائد، ثم بعد ذلك في آخر الوقت يصلي الصلاة الحاضرة التي لا يزال وقتها قائما ولا ينبغي له أن يفوتها. هذه صورة. الصورة الثانية أن يدخل الإنسان في صلاة من الصلوات ثم يتذكر في أثنائها أنه نسي صلاة أو أكثر، فما الذي يفعله في هذه الحالة؟ من العلماء من يوجب قطع الصلاة كالمالكية، ومن العلماء من لا يرى الوجوب، لأن المالكية يرون أن الترتيب واجب مطلقا في هذه الحالة، فيجب على من دخل في صلاة حاضرة أن يقطعها وأن يشرع في الصلاة الفائتة التي يجب عليه أن يقضيها، ثم بعد ذلك يؤدي الصلاة الحاضرة. وأما الذين قالوا بوجوب الترتيب غيرهم وهم الحنابلة فإنهم قالوا يتم تلك الصلاة، والأولى ألا يقطعها، لكن لو قطعها لا يضر عندهم لأنها ليست واجبة في هذه الحالة، قالوا الأولى أن يتمها وهي واجبة الإتمام عند الشافعية. الشافعية لا يرون الترتيب، فهم يرون أن من دخل في صلاة وتذكر أنه نسي فائتة فيلزمه أن يستمر في صلاته، وتعتبر هذه الصلاة هي الصلاة الحاضرة لأنه لا ترتيب واجب عندهم، لكنهم يرون أنه لا يجوز أن تقطع عملا في عبادة دخلت بها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. لكن الحنابلة معهم في ذلك، يرون عدم قطع الصلاة لكنهم لا يوجبون ذلك. والفرق بينهما أن أداء هذه الصلاة هي الفريضة عند الشافعية ولا تعاد إلا استحبابا، وعند الحنابلة تجب إعادتها إلا أن يضيق به الوقت، فإن ضاق به الوقت فإنه ينوي أنها صلاة الفرض أي الحاضرة، وبعد ذلك يبدأ في قضاء ما فاته من الصلوات، لكن الحنابل أيضا ينصون على أنه لو أدى هذه الصلاة وبعد أن فرغ منها تذكر أنه قد فاتته صلاة فإن صلاته في هذه صحيحة، بمعنى أنه قد أدى الحاضرة ويشتغل بعد ذلك في قضاء الفوائد. لكن المالكية يبطلونها لأنهم لا يرون تقديم صلاة على صلاة. ما سبب الخلاف؟ هو أمر النسيان. الحنابلة يرون العذر بالنسيان، يقولون الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، فهذا نسي فيسقط عنه الحكم في هذه، فلا إثم عليه هنا ولا يعتبر مفرطا، فهو قد أدى الصلاة ويلزمه قضاء الفائتة. أما المالكية فيقولون لا يعذر بالنسيان، ويستدلون بحديث فيه كلام معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق صلى المغرب ثم سأل هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا يا رسول الله ما صليت، فقام فأعاد مع أنه كان ناسيا. إذن يرون في هذه الحالة أن النسيان لا يسقط الحكم. وهناك أيضا مسائل كثيرة جدا نأخذها جزءا جزءا حتى نربط علاقتنا بالكتاب. قال فذهب مالك إلى أن الترتيب واجب فيها في الخمس صلوات فما دونها، وأنه يبدأ بالمنزلة. لماذا في الصلوات الخمس؟ لأنهم يقولون الترتيب بعد ذلك يعتبر تكرار، ثم فيه مشقة، أيضا يرون أن فيه مشقة فهو ينتهي في صلوات اليوم والليلة. وأنه يبدأ بالمنسية وإن فات وقت الحاضرة. انظروا، يبدأ بالمنسية وإن فات وقت الحاضرة، وبذلك يخالف الحنابلة المالكية في هذه المسألة. فالحنابلة يقولون لا، إن خشي خروج وقت الحاضرة فإنه يؤدي الحاضرة لأن وقتها لا يزال قائما، وأما الفائتة فقد مضى وقتها. لكن المالكية وجهتهم أنهم يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فهنا ذكرها فهذا هو وقتها، فيجب أن تؤدى وأن تقدم على غيرها ضاق وقت الحاضرة أو التسر. حتى أنه قال إن ذكر المنسية وهو في الحاضرة فسدت الحاضرة عليه. يرى المالكية أنه لو تذكر المنسية وهو في حاضرة فإن صلاته تبطل، ويلزمه أن يؤدي الفائتة ثم يعود بعد ذلك فيؤدي الصلاة الحاضرة. قال وبمثل ذلك قال أبو حنيفة والثوري. إذن أبو حنيفة والثوري مع مالك جملة، لكنهما يخالفان مالكا في التفصيل فيما يتعلق بالناس، وقد يشير المؤلف إلى ذلك. نعم. وبمثل ذلك قال أبو حنيفة والثوري إلا أنهم رأوا الترتيب واجبا إلا مع اتساع. إنهما رأيا الترتيب واجبا مع اتساع الوقت. إذن في هذه الجزئية يخالف أبو حنيفة مالكا، ويتفق ماذا؟ يتفق مع أحمد في هذه الجزئية. إلا أن هذه المسائل كما ترون كثيرة ومتشعبة وفروع، لكن لماذا نحن عرضناها؟ لأننا نحتاج إليها في صلاتنا، ربما لا يسلم واحد منا أن يقع فيها، فلننتبه لمثل ذلك. وأنتم تعلمون الصلوات تتكرر في اليوم 5 مرات، والإنسان عرضة لأن ينام، عرضة لأن ينسى، عرضة لأن يصيبه عذر من الأعذار، فينبغي أن يعرف مثل هذه المسائل ذات الارتباط بصحة الصلاة أو عدم صحتها، وأنه عندما يتردد في مثل هذه الأمور فينبغي أن يأخذ مما هو الأحوط له في دينه. قال ومثل ذلك قال أبو حنيفة والثوري إلا أنهم رأوا الترتيب واجبا مع اتساع وقت الحاضرة، واتفق هؤلاء على سقوط وجوب الترتيب مع النسيان. واتفق هؤلاء، ويتحدث عن أبي حنيفة والثوري، وكذلك أيضا معهم أيضا أحمد. أما الشافعية فلا حاجة لأن نعرض قولهم، لأنهم لا يرون وجوب الترتيب أصلا. وقال الشافعي لا يجب الترتيب. الشافعية لا يرون وجوب الترتيب، لكن هذا أيها الأخوة ليس على إطلاق. نحن عندما نقول الشافعية نقصد بذلك قول الإمام أو القول المعروف المعمول به في المذهب، لكن أيضا يوجد من بعض الشافعية من يخالف في ذلك ويرون وجوب الترتيب، ويلتقون مع الحنابل أيضا وإن طال ذلك. لكن ليس القصد من درسنا هنا أن نتتبع جميع الجزئيات والخلافات داخل المذهب، لكن يهمنا هنا هو تحقيق المسائل وتحريرها لنصل فيها إلى ما نجد أن الدليل أقرب إلى تأييده. قال وقال الشافعي لا يجب الترتيب، وإن فعل ذلك إذا كان في الوقت متسع فحسن، يعني في وقت الحاضرة. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب، واختلافهم في تشبيه القضاء بالأداء. طيب ما دليل الذين يقولون بأن الإنسان إذا كان في صلاة فتذكر أخرى لم يؤدها فإنه لا تكفيه هذه الصلاة، يعني لا تعتبر هذه التي يؤديها عن الحاضرة، وإنما يؤديها ثم يعود فيصلي الفائتة ثم بعد ذلك يتبعها بالفائتة ثم فيؤدي الفائتة ثم بعد ذلك يتبعها بالحاضرة. وردت عدة أدلة أشار المؤلف إلى بعضها، ومنها حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعيد الصلاة التي صلاها مع الإمام. لكن هذا الحديث ضعيف، ومثله أيضا حديث آخر يتعارض معه يستدل به الشافعية، وقد أورده المؤلف بعد ذلك بعد هذا الحديث مباشرة، وهو أيضا حديث ضعيف الذي تلونا لفظه إنما هو اختلف فيه رفعا ووقفا، واختلف أيضا فيه وصلا وانقطاعا، لكن الصحيح أنه موقوف على عبد الله ابن عمر. إذن يكون ذلك قد صح قولا لعبد الله ابن عمر، وهذا هو المذهب الأحوط أيضا في هذه المسألة. لكن لا ننسى أيها الإخوة أن من أقوى أدلة الترتيب ما أوردناه في درس البارحة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نسي عدة صلوات يوم الخندق، ورد في بعض الأحاديث أنه نسي الظهر فاتته الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والعلماء عندما يقولون وفاتته العشاء قصدهم أنها تأخرت عن وقتها، وإلا هي لم تفت في الواقع. وهناك وقد ورد أن الذي فاتته صلاتان، ولكن حديث جابر الذي أوردناه في قصة عمر هو الحديث المتفق عليه نص في أن الرسول صلى الله عليه وسلم نسي صلاة العصر، وأنه لم يؤدها إلا بعد أن غربت الشمس، وأنه قدمها على صلاة المغرب، فدل ذلك على تعين الترتيب. في قصة في حديث جابر عندما قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش، لماذا كان يسبهم؟ لأنهم كما تعلمون حاصروا المؤمنين وشغلوهم عن عبادتهم، ولذلك كانوا السبب المباشر في نسيان وترك تلك الصلاة. فجاء عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي العصر حتى غربت الشمس، يعني كادت أن تغرب الشمس. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال جابر فقام فتوضأ وتوضأنا ثم صلى العصر بعد المغرب ثم صلى المغرب. هذا فيه ترتيب، وهو نص، وهو حديث في الصحيحين، وقد كرره البخاري فيما أذكر في أكثر من 4 مواضع، أظن 5 أو 6، يعني أورده في عدة مواضع، وأيضا أخرجه مسلم، وجاء أيضا هذا الحديث في بعض السنن وفي غيرها من كتب الحديث. إذن رأينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب، وأنه في حالة هذه المنسيات قدمها أولا بأول. قال فأما الآثار فإنه ورد في ذلك حديثان متعارضان، أحدهما ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي صلاة وهو مع الإمام في أخرى فليصلي مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلى مع الإمام. إذن هذا ترون نص في أن الإنسان إذا صلى مع الإمام وتذكر وهو في الصلاة يتم معه، لكنه إذا فرغ يعود فيؤدي المقضية الفائتة أولا ثم بعد ذلك يصلي فريضة الوقت. هذا نص في هذه المسألة وهو صريح، لكن الحديث كما قلنا ضعيف، والصحيح أنه موقوف، يعني المرفوع منه فيه ضعف، فيه كلام للعلماء، والصحيح منه إنما هو الموقوف، يعني صح موقوفا. لكن كما ترون الأحاديث الصحيحة كحديث جابر هو أيضا صريح في هذه المسألة في الترتيب، وهذا أيضا جاء بزيادة في من كان مع الإمام. قال وأصحاب الشافعي يضعفون هذا الحديث ويصححون حديث ابن عباس. حديث ابن الحقيقة هذا الحديث الذي قال يضعفه الشافعي هو صح موقوفا، لكن الحديث الذي يقول يصححه الشافعي هو حديث ضعيف باتفاق الذي سيذكره الآن. ويصححون حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليتم التي هو فيها، فإذا فرغ منها قضى التي نسي. والحديث الصحيح في هذا الباب هو ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم. أولا أيها الإخوة، هناك قواعد معروفة في علم الحديث أو في علم مصطلح الحديث. إذا مثلا أردت أن توازن بين حديثين، فإنك عندما تريد أن توازن بين حديثين إنما تنظر أولا إلى درجتهما، فلكي تجمع بين حديثين أو توجد تعارضا بينهما ينبغي أن يكون الحديثان صحيحين، لكن أن يكون أحدهما صحيح كالحديث الذي من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر في البخاري فلا كفارة له إلا ذلك، أو في مسلم من رقد عن صلاة أو نسي فليصلي إذا ذكرها، أو الذي في بعض السنن وغيرها وهو أيضا صحيح من نام عن صلاة أو نسي فليصلي إذا ذكرها فإنه لا كفارة له إلا ذلك، هذا حديث صحيح، فلا ينبغي حقيقة أن نوجد معارضة بينه وبين حديث ضعيف لأنها لا مناسبة هنا. والحديث الصحيح في هذا الباب هو ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها الحديث. وأما اختلافهم في جهة تشبيه القضاء بالأداء، إذا ذكر المؤلف أولا الدليل النقلي، وتعلمون إذا أطلق الدليل النقلي فإنما يقصد به أدلة الكتاب والسنة، والآن يريد أن ينتقل إلى الدليل العقلي الذي هو المناقشة، هل الأمر مرتبط بالوقت أو مرتبط بالفعل؟ يعني أداء الصلوات هل هو مرتبط بوقتها أو مرتبط بفعلها؟ فإن قلنا بوقتها إذن خرج الوقت فلماذا الترتيب؟ على رأي المؤلف، وإن قلنا هو مرتبط بفعلها فيلزم الترتيب، ويقيسون ذلك بالنسبة للجمع بين الصلاتين، فمن يجمع بين الظهر وبين العصر في وقت إحداهما فإنه يقدم الظهر أولا ثم العصر، ويقدم المغرب أولا ثم العشاء، إذن الترتيب أيضا موجود حتى بين الصلاتين المؤدتين، يعني اللتين يجمع بينهما. لكننا حقيقة نحن نقول لا نحتاج إلى مثل هذه المناقشة ولا التعليلات العقلية، لأنه وردت أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب فيها بين الصلوات المقضية، فينبغي أن نقف عند ذلك. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن هنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم قد صح في هذه المسألة، ويبقى بعد ذلك المسألة التي إذا كان الإنسان في صلاة ثم تذكر أنه نسي أخرى، هذه مسألة أيضا ينبغي أن يرتب فيها وأن تلحق بغيرها، لأنه إذا كان الترتيب بين المقضيات متعينا وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يسلي ذلك على جميع الأوقات على جميع الصلوات الفائدة. قال: وأما اختلافهم في جهة تشبيه القضاء بالأداء، فإن من رأى أن الترتيب في الأداء إنما لزم من أجل، انظروا الآن تشبيه القضاء بالأداء، الأداء يقصد به المؤلف هو الإتيان بالصلوات في أوقاتها، فأنت إذا صليت الظهر في وقت الظهر هذا يعتبر أداء، وإن صليتها بعد ذلك يعتبر قضاء. وسيأتي اختلاف العلماء أيضا في من فاته جزء من الصلاة مع الإمام، هل يعتبر بذلك متما أو يعتبر قاضيا؟ ورد في الحديث فما فاتكم فأتموا، وفي بعض الروايات وإن كانت أقل وما فاتكم فاقضوا، إذا أتيتم الصلاة فاتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي بعض الروايات وما فاتكم فاقضوا. إذن هنا التشبيه بالأداء، هل التشبيه هنا مسلم أو لا؟ هذا هو الذي يريد أن يتكلم عنه المؤلف، فإن ألحقنا القضاء بالأداء فلا بد من الترتيب في رأيه، وإن لم نلحقه ويدخل النقاش الذي أثاره هو. فإن من رأى أن الترتيب في الأداء إنما لزم من أجل أن أوقاتها المختصة بصلاة منها هي مرتبة في نفسها، إذ كان الزمان لا يعقل إلا مرتبا لم يلحق بها القضاء، لأنه ليس للقضاء وقت مخصوص. ومن رأى أن الترتيب في الصلاة المؤداة هو الفعل وإن كان الزمان واحدا مثل الجمع، يعني قصد المؤلف هل الترتيب بين الصلوات مرتبط بالوقت أو بالفعل، أي بفعل الصلاة؟ فإن قلنا مرتبط بالوقت فهو في نظره حجة للذين يقولون بعدم الترتيب، وإن قلنا هو مرتبط بفعل الصلاة حتى وإن نسيت فذلك يقتضي ويوجب الترتيب. هذا هو خلاصة ما يريد أن ينتهي إليه في هذه المناقشة، فانتبهوا لهذا. ومن رأى أن الترتيب في الصلوات المؤداة هو في الفعل وإن كان الزمان واحدا مثل الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما شبه القضاء بالأداء. وقد رأت المالكية أن توجب الترتيب للمقضية من جهة الوقت لا من جهة الفعل، لقوله صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها، لأن الترتيب بالنظر إلى الوقت مسلم ليس محل نزاع، يعني الصلوات في أوقاتها يجب ترتيبها، لا ينازع في هذا أحد، يعني الصلوات التي تؤدى في أوقاتها. فالمالكية يقولون ننظر إلى الوقت. طيب بالنسبة للفوائد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسي فليصلها إذا ذكرها، فجعل وقت ذكرها ووقت لها. إذن الوقت موجود حتى بالنسبة للمنسية أو الفائتة. قالوا فوقت المنسية وهو وقت الذكر. هو المؤلف كما ترون يركز على المنسية، وليس الحديث فقط قاصرا على المنسية، لنبهت في الأول، يعني قد تنسى الصلاة، قد تنام عنها، قد يخرج عليك قد يخرج الوقت على إنسان متساهل، هذا كله يدخل في ذلك. قالوا فوقت المنسية وهو وقت الذكر، ولذلك وجب أن تفسد عليه الصلاة التي هو فيها في ذلك الوقت، وهذا لا معنى له، لأنه إن كان وقت الذكر وقتا للمنسية فهو بعينه، يعني أيضا يريد المؤلف أن يحتج على مذهبه مذهب المالكية بهذه المقايسة أو بهذا الإلحاق، فيقول هذا كلام غير مسلم، لأنه إن كان كما تقولون مرتبط بالوقت وأن المقضية هذا وقتها، إذا لا فرق بين المقضية وبين الحاضرة، فلماذا تفرقون؟ لماذا توجبون المقضية على الحاضرة؟ إذن هو وقت للكل، فلا ينبغي أن نفضل إحداهما على الأخرى، هذا هو الذي يريد أن يقول. وهذا لا معنى له، لأنه إن كان وقت الذكر وقتا للمنسية، يقصد وقت الذكر يعني أن تذكر، ليس يقصد بالذكر الدعاء، يعني الوقت الذكر هنا هو أن تذكر الصلاة التي تجب عليك وقد نسيتها أو فاتتك. قال وقتا للمنسية فهو بعينه أيضا وقتا للحاضرة أو وقتا للمنسيات، لأنكم إذا قلتم فليؤديها إذا ذكر هذا وقت الفائتة، أيضا نحن نقول هو وقت الحاضرة، فلماذا قدمتم هذا على هذا؟ هذا هو الذي يقول. أو وقتا للمنسيات إذا كانت أكثر من صلاة واحدة، وإذا كان الوقت واحدا فلم يبقى أن يكون الفساد الواقع فيها إلا من قبل الترتيب بينها كالترتيب الذي يوجد في أجزاء الصلاة الواحدة، فإنه ليس إحدى الصلاتين أحق بالوقت من صاحبتها، إذ كان وقتا لكليهما إلا أن يقوم دليل الترتيب. وليس ونحن نقول حقيقة قام دليل الترتيب، ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى مع أصحابه عدة صلوات يوم الخندق، وحديث جابر في قصة عمر عند ما سب المشركين. لكن الكلام الذي يرد على المالكية هو دعواهم أن الإنسان لو تذكر صلاة فائتة وهو في صلاة حاضرة تبطل صلاته، هذا هو الذي يعترض عليهم فيه، وهذا هو الذي يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه في الواقع، بل الدليل العام يدل على خلاف ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. ومن هنا ترون أن العلماء اختلفوا في من دخل في سنة فأقيمت المفروضة ماذا يفعل، هل يقطع صلاته؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا نص، فبعضهم وقف عند هذا النص وقال هذا قيد الآية ولا تبطلوا أعمالكم، وبعضهم يقول لا، الأولى أن يخفف الإنسان صلاته هذه السنة ثم بعد ذلك يلحق بالإمام، لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. يعني الشيء الذي يرد هنا هو على المالكية في دعوى البطلان، ودعوى البطلان تحتاج إلى دليل، والدليل القائم عموما وإن لم يكن نصا في المسألة وإنما هو دليل عام، ألا وهو قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، يدل على أن الإنسان إذا شرع في عبادة من العبادات فلا ينبغي له أن يبطلها إلا أن يأتي سبب من الأسباب الذي يقتضي ذلك، مثلا كأن يحدث في الصلاة هنا بطلت الصلاة، أن يتكلم في الصلاة، أن يأكل. والحدث كما تعلمون محل خلاف بين العلماء فيما إذا سبق الإنسان، هذه تكلمنا عنها قريب جدا، يعني فيما يعني يفرق العلماء بين من يحدث في اختياره، يعني أن يحدث متعمدا أو حتى ناسيا لكنه أخرج الحدث، فهذا تبطل صلاته وطهوره. لكن الذي يغلبه الحدث، يسبقه الحدث، يعني لا إرادة له في ذلك، تبطل طهارته بلا شك. هل تبطل صلاته؟ وقصد تبطل صلاته بمعنى يذهب ويتطهر، إذا عاد إلى الصلاة هل يستأنفها بمعنى يبدأها من أولها أو يبدأ من المكان الذي انتهى إليه؟ إذن حقيقة في نظري أن حجة المالكية في ذلك ضعيفة، وأن الحجة أقوى مع الذين يقولون بعدم البطلان، لأنك لكي تحكم على بطلان صلاة دخلت بها فتحتاج إلى دليل، ولم يرد نص يدل على ذلك، بل الأدلة التي قامت دلت على ماذا. أما نعم ورد في ذلك حديث، لكنه حديث ضعيف، لكن أيضا هذا الحديث ليس فيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تذكر ذلك أثناء الصلاة وابطلها، وإنما فيه أنه صلى صلاة المغرب ثم سأل أصليت العصر، قالوا ما صليت، فعاد فصلى العصر ثم أعاد بعد ذلك المغرب، لكن ما عرف، لم يرد دليل على أنه دخل في صلاة ثم قطع فيما أعلم. قال وليس هاهنا عندي شيء يمكن أن يجعل أصلا في هذا الباب لترتيب المزيات. أيضا مع المؤلف بالنسبة لي ما ذهب إليه المالكية، وليس على إطلاق في ترتيب المنسيات. أما ترتيب المنسيات فلعل المؤلف أشار إلى ما حصل يوم الخندق، لكن لعل المؤلف ما وقف على حديث جابر المتفق عليه، لأن كل يعني ما يستدل به الذين يقولون بسقوط الترتيب يحاولون تضعيف حديث أن الرسول قضى 4 صلوات، لكنهم لم يضعفوا حديث جابر لأنه متفق عليه، ما تكلموا فيه من حيث الورود، لكن قالوا ذلك يحمل على الاستحباب، يحمل ذلك على الاستحباب. قال وليس هاهنا عندي شيء يمكن أن يجعل أصلا في هذا الباب لترتيب المنسيات إلا الجمع عند من سلمه. يعني المؤلف كأنه يريد أن يقول ليس لدي دليل يدل على الترتيب بين المقضيات ولا بين الحاضرة والمقضية إلا ما يتعلق بالجمع بين الصلاتين، فأنتم تعلمون أن الجمع بين الصلاتين هو أداء للصلاتين في وقت إحداهما، فأنت مثلا لو أنك جمعت بين الظهر والعصر، إن قدمت الصلاتين إلى وقت الظهر فأنت قد أديت العصر في وقت الظهر، وإن أخرت ذلك وهذا هو الأفضل والأكثر أنت كذلك تكون قد أخرت صلاة الظهر عن وقتها. لكننا نقول الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الوقت بالنسبة للجامع إنما ذلك أمر يخص هذه، وردت فيها استثناءات، هذه صلاة أهل الأعذار أي الذين رخص لهم، يعني المسافر رخص له بأن يجمع بين الصلاتين، إذن هذه رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. فالقياس عليها حقيقة أيضا إنما هو قوي وليس ضعيف كما ذكر المؤلف، أو حاول أيضا غيره أن يضعف ذلك، لكننا نقول هناك أدلة صحيحة صريحة لا تحتاج بنا إلى أن نذهب أو أن نتلمس الأدلة العقلية لنقوي بها رأي الذين يقولون بالترتيب. ثم أيضا لا شك أن الترتيب هو أحوط للمسلم، فإذا ما رتب أدى صلاته أو صلواته وهو مطمئن النفس مرتاح القلب لا يتطرق إليه شك ولا أي ريب، لكنه لو أدى الصلوات غير مرتبة بقي حقيقة غير مستقر خائفا، لأنه يخشى أن يكون قصر في أمر هذه الصلوات. إلا الجمع عند من سلمه، فإن الصلوات المؤدات أوقاتها مختلفة. نعم، قوله إلا الجمع عند من سلمه، لأن الجمع فيه خلاف كما ذكر المؤلف. نعم. والترتيب في القضاء إنما يتصور في الوقت الواحد بعينه لصلاتين معا، فافهم هذا فإن فيه غموضا. وأظن مالكا رحمه الله إنما قاس ذلك على الجمع، وإنما صار الجميع إلى استحسان الترتيب في المنسيات إذا لم يخف. لا، هو حقيقة أنا الذي يظهر لي وفيما أعلم من مذهب المالكية أن وجهة المالكية في ذلك أن النسيان غير معتبر هنا، تعلمون، فلو أن إنسانا نسي ركنا لما سقط عنه، لا يسقط الركن، ولو نسي شرطا كذلك، لكن النسيان يؤدي إلى سقوط. كما تعرفون في الكلام في الصلاة هناك من يرى أن الناس يعذر وأنها لا تبطل صلاته، وهناك من يرى أنها تبطل. إذن الناس هناك أحكام أجمع على أنه يعفى عنه فيها، وأحكام محل خلاف، وأحكام مجمع على أن الناس لا يعذر فيها. إذن لا نفهم من أن الناس أو المكره إنما تسقط عنه جميع الأمور لعذره، لا. ولذلك ترون يفصلون في موضوع المكره، يعني لو أن إنسانا أكره على عمل من الأعمال، لو أنه أكره على قتل إنسان ليس له أن يقتله، لأنه ليس أن يذهب مهجة غيره ليحفظ مهجته. كذلك لو طلب منه وضع السيف على رقبته وطلب منه أن يزني ليس له كذلك، لأنه بذلك يترتب عليه، والمسألة فيها خلاف هذه الأخيرة. لكن قالوا لو أجبر على السرقة يسرق وبعد ذلك يرد الحق إلى صاحبه، لو طلب منه القذف هذا يقذف، بعضهم يقول يقذف لأنه معروف لأنه مكره على ذلك الأمر، وهكذا مسائل مختلف فيها. إذن أهل الأعذار معروفون، فليس أهل الأعذار تسقط عنهم جميع الأحكام، وإنما العذر يعتبر في سقوط بعض الأحكام وعدم سقوط بعضها، فلننتبه لذلك. قال وإنما صار الجميع إلى استحسان الترتيب في المنسيات. إذا يريد المؤلف أن يقول الترتيب ليس محل خلاف ولا نزاع من حيث الجمل، فكل العلماء مجمعون على أن الترتيب أولى. إذا ما داموا مجمعين على أن الترتيب أولى، فالأولى أيضا أن نأخذ به وأن نتجنب الخلاف، وأن نعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي يعتبر قاعدة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإنما صار الجميع إلى استحسان الترتيب في المنسيات إذا لم يخف فوات الحاضرة لصلاته صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس يوم الخندق مرتبة. إذا لم يخف فوات الوقت، يعني إن خشي خروج الوقت فليؤدي الحاضر لأن وقتها قائم، لكن إن لم يخشى فإنه يصلي الفوائت. وذكرت لكم أن كثيرا من العلماء يذهب إلى أنه لو صلى مع الإمام وعليه فوائت فإنه ينوي أن هذه الصلاة التي مع الإمام إحدى الفوائت، ثم بعد ذلك يصلي الحاضر في آخر وقتها خشية أن يخرج عليه الوقت، لأنه لو اعتبر هذه التي مع الإمام هي الحاضر لقدمها على المقضيات مع وجود وقت يمكنه أن يؤدي فيه بعضا من الصلوات الواجب قضاؤها، فكأنه لم يرتب هنا والترتيب واجب، فلننتبه أيضا لذلك. وبعض العلماء وإن كان قول قليل يرى أنه لو صلى مع الإمام فيعتبر هذه أيضا هي الصلاة الحاضرة ولا يضر تقديمها لأنه أداها في وقتها، لكن الأسلم في ذلك والأحوط هو أن يؤخر الحاضر إلى آخر وقت. لكن لا ينبغي للإنسان أيضا أن يتخذ نسيان بعض الصلوات ذريعة لترك الجماعة، لا. قال: وقد احتج بهذا من أوجب القضاء على العامد ولا معنى لهذا، فإن هذا منسوخ. وأيضا فإن كانت، ما أدري يعني أدركتم قوله فإن ذلك منسوخ أو لا، هذه مسألة عرضنا لها عندما تكلمنا عن صلاة الخوف. تعلمون أن صلاة الخوف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قضى عدة صلوات وكانوا في حالة خوف، كما تعلمون الله سبحانه وتعالى قد وصف ذلك وصفا حالهم في سورة الأحزاب: جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إلى آخر الآيات. إذن هم في حالة ابتلاء وامتحان لأن الأعداء يحيطون بهم كالمعصم، إذن فهم كانوا في حالة خوف وفزع. ولذلك قال العلماء هذه الصلاة التي أداها الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء مرتبة يوم الخندق هي حجة لأبي يوسف والمزني الذين يقولون بأن صلاة الخوف كما عرفتم فيما مضى غير مشروعة وإنما هي خاصة، ذاك في أول الأمر. ويقول العلماء إن ذلك نسخ، يعني نسخ ما في وقعة الأحزاب في صلاة الخوف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه والتي تكلمنا عنها فيما مضى. قال: وأيضا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. قال: وأيضا فإنه كان تركا لعذر، وأما التحديد في الخمس فما دونها فليس له وجه. إلا أنا حقيقة يعجبني المؤلف، نحن نعلم أن مؤلف هذا الكتاب وقع في أخطأ، والعلماء يعني مختلفون فيه بين مثبت لذلك وبين متردد، لكننا وقد درسنا هذا الكتاب وعرفناه حق المعرفة ما وجدنا على المؤلف مأخذا فيه من حيث المعتقد في هذا الكتاب خاصة، كما أننا نجد أن المؤلف منصف، فهو هنا كما ترون يناقش مذهبه ويدافع عن الحق، وهو بذلك يضعف مذهب المالكية هو المذهب الذي ينتسب إليه، لأنه تعلمه ترارع فيه نشأ توغل في أعماق هذا المذهب، ومع ذلك ترون أنه يخالف المذهب في كثير من المسائل، وهو وإن لم يرجح في كل مسائل كتابه لكنه عندما يرجح ترى أنه يرجح وفق الدليل، لكن يؤخذ عليه أنه لا يقف في بعض المسائل على كل ما ورد فيها من النصوص فيحصل تقصير النتيجة عدم إلمامه بما ورد في المسألة من أدلة وبخاصة الأدلة النقلية. إذن هو هنا كما ترون نقد مذهبه أخذ عليه، وبلا شك نقد المؤلف في موضعه، وهذا هو الحق الذي ينبغي أن يسلكه كل طالب علم. لا ينبغي أن نتبع الرجال على أسمائهم، هذا قول فلان أخذ به وأسلم، إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن تأخذ أيضا بأقوال الصحابة، وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن تقف أيضا عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتجاوزه، لكن إذا تردد الأمر بين ذلك فليست القضية هذا قول فلان، أنت دائما أعرض أي قول على الأدلة، فما كان موافقا للأدلة وإليها أقرب فخذ به، هذا إن كنت من أهل هذا الفن من القادرين على الموازنة والتعمق والغور أيضا في نصوص الفقه الإسلامي. أما إذا لم يكن المرء من أولئك فلا ينبغي حقيقة أن يجتهد في مثل هذه المسائل، هذا إذا كان في مسائل الفروع، فما بالك بمن يجتهدون في مسائل العقيدة فيتجرؤون ويكفرون بعض المسلمين ويحكمون عليهم بالخطأ وبالفسق وهم يجهلون تلك الأحكام، تجد أنه حفظ حديثا أو آية أو آيات وأحاديث فبعد ذلك ينصب نفسه عالما وينبري لهؤلاء، وربما يجهل أفداد العلماء وجهابذتهم وهو نفسه العالم في الميدان، هذا خطأ أيها الإخوة، ينبغي أن ننتبه لذلك. ونحن عندما نتعلم مثل هذه العلوم إنما ينبغي أيضا أن نستفيد من سيرة العلماء السابقين، فمن أراد أن يعرف ذلك فليدرس حياة العلماء الأعلام الذين عنوا وأفنوا وقضوا حياتهم في خدمة دين الله، سواء كان في أمور العقيدة أو في أمور الفروع أو في غيرها، فهم قضوا حياتهم خدمة لهذا الدين، ولم يحملهم التعصب الأعمى على الخروج عن الحق. وما عرف أن أحدا سلك طريق التعصب إلا ووقع في الخطأ، وما عرف أن أحدا ارتكب طريق الهوى إلا وقد وقع في الزلل. والله تعالى يحذر من الهوى، يقول لنبيه عليه السلام داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وحاشاه أن يحكم بالهوى، لكن هذه دروس توجه أيضا إلى الأمة ليستفيدوا بها. إذن حقيقة ينبغي أيها الإخوة في دراساتنا، سواء في الدروس في المسجد النبوي أو في المدارس أو في الجامعات، ينبغي حقيقة أن نمزج بين ما نقرأه وبين ما نستفيده من سير العلماء ومن مواقفهم ومما يتعلق بدروسنا. يعني نريد أن نستفيد من الحكام، أن نستفيد من مناهج العلماء، من طرقهم، من الكيفية، المناهج الصحيحة المستقيمة التي يدرسون بها العلم. وهكذا نرى نحن تمر بنا مسائل في الفقه في الحديث، نجد أن البعض من العلماء من يقف عند الحق ولا يعدل عنه، ولا يهمه أيضا أن يقع في خطأ فيعدل عنه، ولا يمنعنك قضاء أن تقضيه اليوم أن يظهر لك الحق في سواه فترجع عنه غدا، كما في كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري الذي تناوله الإمام العظيم شيخ الإسلام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، فشرحه في أكثر من مجلد. خطاب عمر يعتبر حقيقة درس، بل هو يعتبر حقيقة قواعد ثابتة في أمور القضاء، يستفيد منها كل من يشتغل في القضاء تعليما أو تعلما أو أيضا تطبيقا له. إذن هذه مسائل ينبغي أن ننتبه لها ونحن نعلق عليها، لأنه ليس القصد فقط أن أتعلم مسائل، لا، ينبغي أيضا أن أستفيد مما يأتي ضمن هذه المسائل من توجيهات وغيرها. نعم. قال: وأما التحديد في الخمس فما دونها فليس له وجه إلا أن يقال إنه إجماع. هو وجهتهم في ذلك أنهم قالوا فيه مشقة وفيه تكرار، خلاص ذهب الوقت فكأنك تكرر الشيء، فإذا ذهب الوقت انتهى. لكن هذا غير مقبول، لأننا لو قلنا لا أورد علينا التكرار في الحال بين الركوع والسجود، الآن الركوع والسجود ليس يتكرران في كل صلاة، ومع ذلك دائما الركوع يسبق السجود والسجدة الأولى تسبق الثانية وهكذا. إذن هذه أمور مرتبة منسقة، ليست محلا يلحق الإنسان مشقة أو أنه يتكرر الشيء، فكم من أمور تتكرر وتبقى ثابتة مستقرة. قال: فهذا حكم القضاء الذي يكون في فوات جملة الصلاة. أنا أيها الإخوة ترون طيل كثيرا أحيانا في الشرح وأبين، لأن الإنسان يصعب عليه أن يتجاوز مسائل قد بانت، لأن مثل هذه الكتب القديمة تحتاج إلى وقفات. يعني ليس القصد فقط أن نأخذ ما فيها من علم، إنما نريد أن نستفيد من العمق الذي يوجد في هذه الكتب. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وأما القضاء الذي يكون في فوات بعض الصلوات فمنه ما يكون سببه النسيان، ومنه يعني القضاء الذي يكون في فوات بعض الصلوات لا في جميع الصلاة، فمنه ما يكون سببه النسيان، ومنه ما يكون سببه سبق الإمام للمأموم. أعني أن يفوت أن يفوت، يعني مراد المؤلف أن يقول هذا النقص الذي يحصل قد يكون سببه النسيان، وهناك دين الله يسر، هناك ما يعرف بسجود السهو، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى والذي ينزل عليه الوحي لكنه بشر نسي في قصة ذي اليدين، وقام من اثنتين أيضا إلى الثالثة ولم يجلس التشهد الأول، فما بالكم بغيره؟ ما بالكم بمن تشغلهم أمور الدنيا وهواجيسها وأحوال الأولاد وما يتعلق بالمال والضرب في الأرض؟ هذه أمور لا شك أن الإنسان ربما تعرض له في أمور صلاته، وربما تمر به كربات أو مصائب، فتجد أن باله ينشغل بها في الصلاة، وقد لا يستطيع ذلك لأن هذه أمور تسيطر عليه فينسى، وربما لا يدري ماذا يقرأ الإمام. وهذا قد يحصل للناس، وإن كان هذا حقيقة يرجع إلى خشوع المرء، فكلما كان الإنسان مرتبطا بالصلاة خاشعا دليلا لله سبحانه وتعالى، لا شك أن الشيطان يبتعد عنه ولا يسيطر عليه. لكن إذا دخلت في هذه الأفكار فهذا نتيجة ماذا؟ قلة الخشوع. فتجد بعض المصلين وهو في صلاته كأنه في السوق، إلا أنه لا يلتفت، يشتغل ويتكلم، وإذا معه ساعة يحركه يخلعه وينزله يعني يقوم بحركات كثيرة جدا. وتعلمون أن من العلماء من يرى بطلان الصلاة، من يحدد الحركة، فلننتبه لمثل تلك الأمور. قال: ومنهما يكون سببه سبق الإمام للمأموم، أعني أن يفوت المأموم بعض صلاة الإمام. فأما إذا كما تعلمون يعني يحصل لكل مسلم، فالإنسان بشر، قد ينام الإنسان فلا يستيقظ إلا وقد أقيمت الصلاة، قد يحدث الإنسان فيحتاج أن يتطهر فيفوته جزء من الصلاة، وهذا ليس عيبا. وأنتم تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا منهجا واضحا في هذا: إذا سمعتم الإقامة فأتوا إليها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا. إذا سمعت الإقامة لا تسرع. لماذا؟ لأنك وأنت متجه إلى الصلاة أنت تثاب على عملك، كل خطوة ترفعها لك بها حسنة، تضعها لك بها حسنة، وأنت متجه إلى الصلاة أنت في حكم المصلي، فلماذا تتسرع؟ فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والعلماء وإن وجد منهم من يقول بالإسراع إلى الصلاة عملا بقول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم، لكن هذا نص في المسألة، هذا نص، وتلك أدلة عامة. والخلاف أكثر بالنسبة لصلاة الجمعة، لأنه كما تعلمون صلاة الجمعة إنما تدرك بإدراك ركعة، فلو أدرك الإنسان أقل من ركعة يتمها ظهرا، لكن لو أدرك منها ركعة واحدة فإنه يدركها جمعة. ولذلك بعض العلماء يقول يسرع في الجمعة لا في غيرها، وبعض العلماء يعمم ويقول لا ينبغي الإسراع. فأما إذا فات المأموم بعض الصلاة فإن فيه مسائل ثلاثا قواعد، إحداها نقف هنا هنيها. فإن فيها مسائل ثلاثا قواعد، يعني فيها ثلاث من المسائل هي قواعد، يعني أصول، يعني مسائل كبرى تتفرع عنها مسائل فرعية. هذا هو مراد المؤلف. إذن ليس الفقه كله في درجة واحدة. فأنتم ترون عندما تكلمنا عن قضاء النوافل كم من الجزئيات عرضناها، لكنها كلها ترجع إلى أصل واحد، ألا وهو من نام عن صلاة أو نسيها أو خرج عليه وقتها، هي ترجع إلى قضية إنسان فاتته صلاة من الصلوات لعذر أو لغير عذر، لكن الجزئيات كثيرة. هنا أيضا يقول المؤلف لدينا مسائل ثلاث هي قواعد في هذا الباب أو في هذا الموضوع، أي هي أصول ثابتة يرد إليها كل ما له صلة بهذه المسائل. إحداها متى تفوت الركعة، والثانية هل إتيانه بما فاته، يعني مراد المؤلف متى تفوت الركعة، متى تفوتك الركعة. هو يجمل لا شيء سيبينه، يعني لو جئت والإمام راكع فركعت. فأما إذا فات المأموم بعض الصلاة فإن فيه مسائل ثلاثا قواعد. الآن المسائل التي سنبحث فيها: ما إذا فات المأموم بعض الصلاة، تكلمنا فيما مضى ولعل الإخوة الذين كانوا معنا في درس الأسبوع الماضي يذكرون أننا تكلمنا عمن فاتته الصلاة بعذر أو بغير عذر، ونقصد بذلك من نام عن صلاة أو نسي، فهذا من أهل الأعذار، وأن عليه أن يصليها متى ذكرها حتى وإن كان الوقت وقت نهي. وأيضا من تساهل في أمر الصلاة حتى خرج عليه وقتها، لا من يتساهل في الصلاة فيتركها، لا، الصورة مختلفة. الآن هذا إنسان لم تفته الصلاة جملة، وإنما فاته شيء منها، كأن يأتي وقد مضى من الرباعية ركعتان، فماذا يفعل؟ هذا هو الذي يريد أن يتكلم عن المؤلف، واعتبرها المؤلف مسائل قواعد، لأن هناك عدة مسائل تتفرع عنها، ومنها التي أشرت إلى شيء منها أثناء المقدمة. قال إحداها: متى تفوت الركعة؟ متى تفوت الركعة؟ يعني متى تفوت؟ هو بدل هذا بعض الفقهاء يقول: متى يدرك المأموم الركعة مع الإمام؟ هو مراد المؤلف هنا أنك إذا دخلت المسجد فإن وجدت الإمام قائما فأنت بذلك لم تفتك الركعة، وليست محل نقاش وليست محل بحث في درسنا. لكن الكلام في من دخل والإمام راكع والناس وراءه ماذا يفعل؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء من حيث الأصل، هل تدرك الركعة بإدراك الركوع أو لا؟ الذي جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا حديث عام. ما المراد به؟ هل من أدرك ركعة من الصلاة أدرك الصلاة عموما، أي صلاة الجماعة، أو أن المراد أن من أدرك ركعة من الصلاة المراد أن من أدرك أيضا الركعة وكان أيضا قد دخل والإمام راكع فإنه بذلك يدرك الركعة؟ يعني مسألة تترتب على هذا: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا العلماء يتفقون على أن من دخل فأدرك ركعة من الصلاة أنه يدرك فضيلة الجماعة، لكن لو لم يدرك الركعة هل يدرك الجماعة أو لا؟ الحديث صريح في أن الجماعة تدرك بإدراك الركعة. يبقى بعد ذلك: وبماذا تدرك الركعة؟ هذه مسألة متفرعة عما في الحديث. وبماذا تدرك الركعة؟ هل لا بد من إدراك الركعة من إدراك القيام والركوع والسجود إلى آخر الركعة، أو أن من أدرك الإمام راكعا يكون مدركا للركعة؟ وهذا هو الذي يريده المؤلف، أن من أدرك الإمام راكعا هل يكون مدركا للركعة أو لا؟ وإن قلنا هو مدرك لها وهو مذهب جماهير العلماء، فبما يدرك الركعة؟ على أي حالة يدركها؟ نستمع قليلا ثم نبين. قال: والثانية: هل إتيانه بما فاته بعد صلاة الإمام أداء أو قضاء؟ أيضا هذه مسألة أخرى لعلنا نعرض إليها ربما في درس هذه الليلة ودرس الغد إن شاء الله، في من أيضا جاء وقد فاته شطر من الصلاة، جزء منها، هل يعتبر ما فاته هو أول الصلاة، أو أن أول الصلاة هو الذي لحق الإمام فيه ويعتبر ما يأتي به إتماما أو قضاء هو آخرها؟ هذا أيضا محل خلاف بين العلماء. أقرب لكم: لو أن إنسانا دخل في صلاة العشاء فوجد الإمام قد صلى الركعتين الأولى والثانية وأدركه في الثالثة أو في التشهد، المهم أنه فاته ركعتان، هو سيأتي بركعتين مع الإمام ويبقى ركعتان لم يأتي بهما لأنهما فاتاه قبل أن يدرك الإمام، فهاتان الركعتان اللتان سيؤديهما بعد الإمام هل هما قضاء أو أداء؟ بمعنى أوضح: هل ما سيأتي به بعد الإمام يعتبر هو أول صلاته ويكون ما صلاه مع الإمام هو آخرها، أو أن ما سيأتي به بعد ذلك هو آخر الصلاة ويعتبر أولها ما صلاه مع الإمام، وتكون الحالة بالنسبة لماذا؟ للماموم لا بالنسبة للإمام. وكما سيأتي في أحاديث عدة، حديث أبي قتادة وحديث أبي هريرة المتفق عليهما، ففي حديث أبي قتادة أنه قال: بينما كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعلوا. ثم قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فأتموا واضحة في أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وأن ما سيأتي به بعد ذلك هو آخرها. وفي بعض الروايات: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا. وفي حديث أيضا أبي هريرة المتفق عليه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إليها وعليكم، فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، فامشوا وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. إذن هذه المسألة أيضا سيأتي الكلام فيها، هل ما سيدركه الماموم مع الإمام هو أول صلاته أو آخرها؟ قال: والثالثة: متى يلزمه حكم صلاة الإمام، ومتى لا يلزمه ذلك؟ متى يلزمه حكم صلاة الإمام؟ متى يكون قد أدرك صلاة الجماعة؟ ولا هل يدركها بإدراك الركعة فقط كما جاء في الحديث، أو أنه يدركها أي فضل الجماعة ولو بجزء يسير منها؟ الحديث صريح في أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فمفهومه أن من أدرك أقل من ذلك فاتت فضيلة الجماعة، لكنه هو أدرك الصلاة. لكن جاءت أحاديث أخرى تبين أيضا أن الإنسان يكتب له لو فاته شيء من الأعمال، كأن كان مريضا، يعني كأن يؤدي عملا في حال صحته فمرض فلم يستطع، أو سافر والسفر عذر، فإنه يكتب له ما كان يأخذه من الأجر أو يستحقه من الأجر وهو صحيح مقيم، يعني وهو صحيح غير مريض ومقيم. وخير دليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: فأنتم تعلمون أن عددا من المسلمين تخلفوا عنها، ولم يكن تخلفهم رغبة عن الجهاد، وإنما كانوا راغبين في الجهاد، فإنهم يدركون معنى قول الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. لكن حبسهم العذر، ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. فهم مع المؤمنين المجاهدين بقلوبهم، وهم أيضا معهم بجميع أحاسيسهم، وكانوا يتمنون أن يكونوا معهم في معمعة القتال في وسط الجهاد، لكن وجدت أعذار حبستهم. إذن وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ما لهم من الأجر. إذن الإنسان إذا نوى نية حسنة وصدق فيها فإنه يكتب له من الأجر الشيء العظيم. وقد سبق أن تكلمنا في أوائل دروس عن حديث النية وما يرتبط به من المسائل وأهمية هذا الحديث، وكون كثير من العلماء يفتتحون به كتبهم. قال: أما متى تفوته الركعة، فإن في ذلك مسألتين: إحداهما إذا دخل والإمام قد أهوى إلى الركوع، يعني إذا دخل الماموم المصلي والإمام قد هوى إلى الركوع، أهوى يعني ركع الإمام. والثانية إذا كان مع الإمام في الصلاة فسهى أن يتبعه في الركوع، أو منعه ذلك ما وقع من زحام أو غيره. هذه مسألة أخرى أيضا يريد أن يتحدث عنها المؤلف، وهي في من تخلف عن الإمام، أي الحالات التي يتخلف فيها المأموم عن الإمام، والمأموم بشر كذلك الإمام، فالكل ينسى وربما أيضا يعتريه عذر من الأعذار، فربما يسهو الإنسان في صلاته فيسبقه الإمام بركن أو أكثر، وربما يسبقه بركعة وهو قائم، وأيضا قد يحصل عذر آخر أيضا كأن يكون هناك زحام، فالزحام كما ترون كما نرى في أيام الحج ربما لا يستطيع الإنسان أن يسجد، هذا قد يؤدي إلى أن يسبقه أيضا الإمام. إذن هناك أعذار عدة، فما الحكم بالنسبة للماموم إذا سبقه الإمام؟ هذه أيضا مسألة فيها تفصيل، لأن الإمام قد يسبقه بركن واحد وهذا له حال، وقد يسبقه بركنين وهذا له حال هو محل خلاف، وقد يسبقه بركعة أو أكثر وذلك محل اتفاق بين العلماء أو شبه اتفاق بينهم على أن هذه الركعة قد فاتته وعليه أن يأتي بها، وسنفصل القول في ذلك إن شاء الله عندما نصل إليه، لأن ذلك أمر هام.